السيشن الاول هناخد التيومرز والدلاركس، السيشن الثاني هناخد الفوكال كورد باراليسيس، اللي هي الحصه الثانيه معرفش ممكن ما اقولش ان شاء الله. يعني الارض مش ديل. لا مش هيجيلك بقى. لو مش عايزين خلاص. ايه؟ عايزين. يا عمر كيب كوايت. ميار. التيومرز اوف ذا لاجز يا جماعه، لما نيجي نقسم التيومرز اوف ذا لاجز طبعا انا بتكلم على موضوع كومن جدا في الامتحانات، كومن جدا كلينيكال. اي حد من قرايبك بيتدخن ويجيله وحى بصوته، جالي كانسر لانكس الحقوني معايا، فده الموضوع ده نوت رير، ده بالعكس ده هيقابلك في حياتك العمليه. التيومرز اوف ذا لانكس انواعه ايه؟ زي اي تيومر يا بناين يا مالجنت، مفيش هنا حاجه اسمها لوكالي مالجنت. يا بناين يا مالجنت، النوش كان فيها لوكالي مالجنت وسميناها انترميديت معايا. البناين بابلوما زي اي جزء في الجسم، الكومنست تيومر اوفر ذا بودي بناين بابلوما، تمام؟ لان السكين كتير بيطلع منه سكومنست بابلوما، يبقى بابلوما. النيفس بيعتبرها مرطومه، لو اعتبرتها تيومر تبقى هي الكومنست، تمام؟ يبقى اذا سكومنست بابلوما هي الكومنست. طب ولو جيت تقول لي السكومنست كارسينوما اتحولت لكانسر تبقى ايه؟ سكومنست كارسينوما. محطوط هنا 1 بلس، المفروض يتحط هنا 10 بلس. المالجنت مور ذان ذا بناين اللارنكس، يعني مش كل تيومر في اللارنكس تعتبره بناين، ده الكانسر اكتر علشان الدخان اكتر معاه، تمام؟ لو طلعت من الميوكوزا الجلاند يبقى اسمها ادينوما، لو اتحولت لكانسر يبقى اسمها ادينوكارسينوما. الادينوكارسينوما ريه كل اللي ده الهيدن كانسر اسمه سيل كارسينوما. في اللارنكس بقى 98% من الهيدن من اللارنجيال كارسينوما اسمه سيل، في الفارنكس اقل شويه، في النوز اقل وهكذا، اما اللارنكس تقريبا اكسكلودد يعني حصريا سكوماس الكارسينوما. 2% اللي بتشز بس. في كتب تكتب 95% مش مشكله، 95 من 98 ما فرقتش كتير. يعني سكوماس الكارسينوما هي البريفيلنج تيومر بتاع اللارنجيال تيومر. الميزنكايمال بقى، الميزنكايم اللي هي السب كونكتيف تيشو. لو في بون كنت قلت اوستيوما، اللارنكس ما فيش في بون، في كارتلج يبقى كوندروما. والسايد اوف كوندروما سب جلوتيك، تطلع من الكيكويد سب جلوتيك، عامله زي الهيمانجيوما، الهيمانجيوما كانت سب جلوتيك. فسبحان الله الاثنين دول ميزنكايمال بناين، الاثنين سب جلوتيك. تيجي في اي مكان لكن مين ليه سب جلوتيك؟ هيمانجيوما وكوندروما. تيجي سب جلوتيك. تمام؟ طب حول الهيمانجيوما لكانسر يبقى انجيوساركوما. حول لي كوندروما الكانسر، كوندرو ساركوما، لان دي ميزنكايم يبقى اسمها ساركوما وليس كارسينوما. طيب ممكن يا دكتور يجي فايبروما؟ لايبوما؟ فايبرو ساركوما، لايبو ساركوما، ممكن يجي لنفوما من البدايه؟ بس كل ده ايه؟ احنا بنقول الكومنست سكوما سيل كارسينوما. طيب هنيجي دلوقتي بقى لجدول من اهم تقريبا اهم جدول في اللابس، اهم جدول في الايدز. طبعا هو اهم جدول في الاي تي على الاطلاق، الفرق بين السيف والار سيف براني سابق وتايتس ميديا، تمام؟ ده ما يتنسيش ابدا، يعني ما بيعديش، لو عدى من الامتحان شفوي ما يعديش من نظري وهكذا. طيب فاكرينه طبعا. طيب بص بقى دلوقتي انت قلت لي الكومنست بنايت بابلوما، البابلوما نوعان، يا اما تيجي في الكبار يا اما تيجي في الاطفال. دكتور بالفكاكه كده، طالما بتيجي في الاطفال يبقى ده تيومر برو تيومر. التيومرز في الاطفال هي يبقى ده مش برو تيومر، يبقى في الاطفال مش برو تيومر. وعلشان مش برو تيومر، فاكر كلمتي لما ربنا بيبتلي واحد بتيومر بيبتليه واحده بس، واحده بس. اذا هنا مالتيبل، يبقى ده نوتا ترو تيومر، نوتا ترو تيومر. اللي يجي واحده هنا واحده هنا واحده هنا واحده هنا، ايه ده؟ ايه التيومر اللي يبقى كده ده؟ لا يبقى نوت ترو تيومر. بينما السنجل بابلوما اذا ترو تيومر. وعلشان كده السنجل بابلوما طالما ترو تيومر تحصل ان ادلتس اند اولدز، لان التيومرز اكتر في الكبار. وطالما المالتيبل بابلوماتوزس نوت ترو تيومر تبقى تحصل ان تشيلدرن. اسمها ايه يا دكتوره مريم؟ اسمها جابينايل، يعني اطفال. جابينايل مالتيبل بابلوماتوزس، بابلوماتوزس يعني بابلوماتا كتير، جمع بابلوما. اسمها الثالث ايه؟ يعني مالتيبل بابلوما، جابينايل مالتيبل بابلوماتوزس اسمها الثالث هي كارنت ريسبيراتوري بابلماتوس، كل ما تشيلها ترجع، كل ما تشيلها ترجع، كل ما تشيلها ترجع. يبقى اذا انا عندي جوفينايل لانها اطفال وعندي ريكارنت ويسموها ريسبيراتوري مش لارنجيال. ليه؟ لانها بتيجي في الارنكس تراكيا برونكاي، علشان كده اسمها ريسبيراتوري. وصلت؟ كل اللي انا بقوله ده ام سي كيو، كل اللي انا بقوله ده ام سي كيو معايا؟ ممكن يجي نظره، يجي نظره قبل كده، لكن يجي ام سي كيو اقصد. دي بتريكير، دي بتيجي في الاطفال، دي بتيجي في الكبار وهكذا. الايدج زي ما انا قلت لك اهو، الايدج ادلت اولد، يعني لو اقول لك اولد مين؟ يبقى سنجل، لان ده بلو تيومر. اما المالتيبل جافينايل تشيلدرن ان جنرال، اي تيومر اكتر في الولاد ولا البنات؟ ميلز ميلز ميلز، بس خلي بالك مور كومن، مش اونلي ان. الوحيد اللي اونلي ان انجيوفايبروما. هاي تمام، علشان كده الاكس بروك، الاكس اكس بروك. بيسال سؤال في الشكوى اللي انا قلته قبل كده، الانجيوفايبروما مور كومن ان ميلز او في ميلز؟ اونلي ان ميلز، نوت مور كومن. تمام، يبقى السكس مور كومن ان ميلز، مور كومن ان ميلز. معلش معلش ثانية واحدة. تمام؟ يبقى إذا الأسباب بقى مش دي سنجلية يا دكتور وتيجي في الكبار، يبقى ترو تيومر. الترو تيومر يا دكتور محمد ملوش سبب. ما تقوليش نبغوا إيه؟ ده ترو بناين تيومر. تمام؟ أما المالتيبل جافينايل بابيلوماتوزيس دي مش ترو تيومر يا جماعة، يبقى لازم نبحث في أسبابه. من أكتر الأسباب حالياً حاجة اسمها الهيومن بابيلوما فيروس. فاكرينها؟ للاسف انا كنت حاطط سلايد السنه اللي فاتت، استحضرتها السنه دي. واحده وهي بتولد مصورين البامبا بتاعتها. تمام؟ الصوره دي عليك في كتاب النساء السنه الجايه. كتب من يعني ما اعرفش كتاب مين بالظبط بس شفتها. واحده وهي بتولد مصورين البامبا بتاعها وطالع منها من حوالين البامبا بابلوماتا. ايه ده؟ اسمها ايه دي؟ السنه اللي فاتت في الميكروبيولوجي. لما البابلوماتا تطلع حوالين البامبا بالهيومن بابلوما فيروس. كوندايلوما اكيومناتا. فاكرين الاسم ده؟ خدتوها في الميكروبيولوجي اللي هو البابلوما فيروس، كوندايلوما اكيومناتا. خلي بالك مش كوندايلوما لاتا، كوندايلوما لاتا دي بتاع السيفلس. فاكرين؟ انا بقول كوندايلوما اكيومناتا. الست اللي بتولد والفالفا بتاعتها فيها كوندايلوما اكيومناتا، الواد وهو نازل بيشم الفيروس يقوم يجي له بعد كده ريكارنت ريسبيراتوري بابلوماتوس. اذا دي فيرال انفكشن بالهيومن بابلوما فيروس. هيومن بابلوما فيروس ده اكتر ثيوري. اثبتوها ازاي يا دكتور محمد؟ اثبتوها ان لما جم يحللوا التيومر سيلز لقوا جواها الانكروشن بوديز بتاع الفيروس. انت فاهم؟ ولما ادوا للواد انترفيرون لقوها بالكش. الانترفيرون ده مش انتي فيرال. تمام؟ سبحان الله. تمام. الثيوري الثانيه هرمونال ديفيشنسي، استروجين ديفيشنسي. انت بتقولي مور كومن ان مينز. طب ما المينز عنده استروجين. الاستروجين كان قليل معايا، الاستروجين عند البنت كتير، وبالتالي الاستروجين لو حصل له ديفيشنسي ادى الى هايبر بليزيا في السكوماس الكتير. خلاص؟ يبقى ده استروجين ديفيشنسي. اثبتوها ازاي؟ ان الواد ده جومي على فكره لم تثبت الا بهذه الطريقه، الله اعلم صح ولا غلط، دي ثيوري. حقنوه بالاستروجين اللي هو بالكش. معايا؟ طيب نيجي لاخر ثيوري، اي سبب مش معروف بنسميه اوتو. يبقى اقوى ثيوري اللي هو البابلوما فيروس، لان هنوطى تو تيومر. معايا؟ طيب نيجي بعد كده الى الباثولوجي. الباثولوجي بتاع السنجل بابلوما هو نفس الباثولوجي بتاع المالتيبل، بس دي سنجل ودي مالتيبل بس. معايا؟ طبعا مش هقول انكلوشن فيرال بوديز لان مش كل الحالات فيها، هم اكتشفوا بعض الحالات. طيب الباثولوجي يا دكتور جروس ومايكروسكوبيك، مفيش حاجه اسمها سبريد وبروجنوز بقى، ده بيناين. الجروس، الجروس طالعه من عندكم. الله، السنجل عباره عن ايه؟ ترو تيومر ولا فولس تيومر؟ وعلشانه ترو اسكوماس البابلوما، انهي جزء في اللارنكس اسكوماس الكتير؟ اذا ما يطلعش الا من بوكال كورد. سؤال ام سي كيو، السنجل بابلوما ترو تيومر ما يطلعش الا من اسكوماس سيل، اذا ما يطلعش الا من بوكال كورد اونلي، يعني كله ايه؟ جلوت تك. كله ايه يا محمد؟ جلوت تك. معايا؟ يبقى تطلع جلوت تك من على البوكال كورد. طيب ما ان جنرال يا جماعه بتبقى وايتش ان كلر. هنا بني علشان تبان، لان البوكال كورد ما بيض بتبقى وايتش. وايتش ليه؟ لان سكوماس ابيثيليوم. يبقى وايتش. وورتي، يعني ايه وورتي؟ ايه؟ يعني وورد. يعني وورد. وورد في اللغة الطبية يعني الحركة دي. ولاد بتيجي تسلم على واحد تلاقي ايده فيها بابلومة كتير قوي مننا وفي سنكم واقل منكم شوية اللي بيغاويين قطط وكلاب وحاجات في البيت. فبيجي لهم هيوما بابلومة فيروس هنا. تمام؟ فالفلاحين بيسموها نفرة الحمار. نفرة الحمار اللي هي هيوما بابلومة فيروس. وقلت لكم قبل كده يا جماعة الخدمات الفلبينيات بيجي لهم كتير قوي. معايا؟ علشان هم كمان اللي بيعتنوا بالقطط في البيوت وهكذا معايا؟ فإذا دي الوورد. دي الوورد بيبقى هيومن بابلوما فيروس معايا؟ طيب يبقى إذا طلع من على البوكال كورد وايتش وورتي سيسايل أو بلانكيوليتد. دي كده إيه؟ بلانكيوليتد. ممكن تبقى برود بيز عاملة كده. يبقى دي سيسايل. يبقى دي بلانكيوليتد ودي سيسايل. الاثنين وورتي. عاملين زي ورده كده معايا؟ طيب دكتور ده بالنسبه لمين؟ للسنجل بابلوما. طب استنى الميكروسكوب بتاعها قبل ما نمشي. هو الميكروسكوب السنه اللي فاتت في كتب الرسومات بتاع الباثولوجي كان اي بابلوما يقول لك ايه؟ شطوره فاسكولار كونكتيف تيشو كور كفرد باي هايبر بلاستيك ايثيليان. فاكر الصوره دي؟ اهو فاسكولار كونكتيف تيشو كور كفرد باي هايبر بلاستيك ايثيليان. سي ام دي او سي ام دي كلهم كده ماشي. طب استنى عليا كده. ايه بقى الجروس هنا؟ بدل ما كانت سنجل بقت مالتيبل. وورتي نفس الكلام. سي سايل هنا معظمها سي سايل. بقول لك ايه؟ تقول سي سايل او بلانكيوليت مش فارقه تمام. بس هنا معظمها فعلا برود بيز ولكن مش فارقه. بتأفكت اني بارت اوف ذا لاركس جلوتك سوبرا جلوتك سب جلوتك. بس من اللي فين؟ جلوتك. هنا اونلي فين؟ جلوتك. وصلت؟ هنا الام سي كيو هنا اونلي جلوتك السنجل. اما دي تيجي جلوتك سوبر جلوتك سب جلوتك بالاضافه الى تيجي تراكيا؟ ريسبيراتوري. اسمها ريسبيراتوري. تيجي برونكاي؟ الواد ده المين سيمتوم بتاعه بالفقاقه. انا عايزك تفكر ده المين سيمتوم بتاعه ايه؟ مورسنس ولا سترايدور؟ سترايدور لانها مالتيبل. بينما ده المين سيمتوم الواد ده اتخنى جالك المستشفى تعمل له ايه؟ تراكيوستومي. مش واخد بالك ورحت فاتح هاي تراكيوستومي، رحت فاتح في البابلوما، راحت مزرعه على الجرح بتاعك. حتى اراوند التراكيوستومي اوبننج اراوند الاستوما لانك قطعت فيها فعملت امبلانتيشن للسيلز تلاقيها زرعت من حوالين الجرح. وصلت؟ يعني بتأفكت اي جزء اما دي جروتك اونلي. وصلت الصوره؟ طيب السيمتومز احنا قلناها هورسنس نمبر 1 لان السنجلايه. لكن ممكن تعمل سترايدر يا دكتور؟ دي فلارش ساب نفسه تمام. اما دي نمبر 1 سترايدر لانها مالتيبل. نمبر 1 سترايدر لانها مالتيبل ايه تاني؟ بتعمل سترايدر ليه تاني؟ لانه تشايلد لايك صغير معايا. يبقى اذا سترايدر نمبر 1 هورسنس نمبر 2. عكست اللي هنا يا جماعه، عكست اللي هنا تمام. طيب الساينس بقى يا دكتور، كلمة جروس بيكشر يعني نيكد اي، يعني هي الاكزامينيشن، هي الساينس. بالاندايركت لارينجوسكوبي او الفليكسبل لارينجوسكوبي هلاقيها وايتش وورتي سيسايل او برانكيوليتد طبعا من جلوتك تمام. ونفس الكلام هنا، بس هنا بقى ده تشايلد غالبا مش هتعمله اندايركت لارينجوسكوبي. ينفع بيبي عنده 5 6 سنين تيجي وتقول له افتح بقك يا واد، طلع لسانك، حط المرايه وقول ايه؟ لا مش هيبقى كوبرتيف، لكن ممكن تعمله فليكسبل لارينجوسكوبي معايا؟ طيب الاندايركت ما تنفعش الاطفال. دايركت اندر جنرال انستيزيا بقى. الدايركت ما بنعتبروش ساين، الدايركت بنعتبره انفستيجيشن بس. يعني هي بيتكتب احيانا كده لو كتبته مش غلط. التريتمنت بقى السنجل بابلوما بروتيومر سيبه لازم يتشال. ليه؟ اصل هي كانسرس، لانها بناين تيومر بترانسفورم الكانسر. انت فاهم؟ اذا مايكرو لارينجو سيرجري واشيلها ليزر او كونفنشنال، نيمه حط المنظار الدايركت لارينجوسكوبي بالميكروسكوب وابتدي شيل خلاص. ولازم تتشال كويس يا ليزر يا كونفنشنال. بتهيألي انا عملت الحاله في الراوند بتاعكم. انا عملت حاله في اول الراوند وكان في ناس واقفه بس ما كنتش لسه اعرفها. معايا؟ كان في كذا حد واقف كده، كانت حاله لارينكس برضه. طيب المالتيبل بقى، المالتيبل انت قلت لي سترايدو في السيمتوم، يبقى تراكيوستومي نمره واحد. فاكر القانون ده؟ طالما في سترايدو في السيمتوم يبقى تراكيوستومي نمره واحد. طب ما هنا في سترايدو بس انا قلت لك ليه؟ معايا؟ يبقى تراكيوستومي انت سيفير سترايدو هتعملها هاي ولا ميد ولا لو؟ لو لو ابعد عنها علشان ما يحصلهاش امبلانتيشن، فاكر؟ تمام؟ تاني مره اقول له ايه؟ هو مين اللي بلوتك؟ لكن ممكن يطلع في اي جزء، لكن مين اللي ايه؟ بلوتك. طيب يبقى تراكيوستومي ان سيفير سترايدو. طب وهي تراكيوستومي علاج؟ ده علشان اسيفير اير واي بس. اذا مايكرو لارينجو سيرجري للاسف بترجع تاني، كل ما شيلها ترجع تاني، كل ما شيلها ترجع تاني. يبقى ريبيتد مايكرو لارينجو سيرجري. طب وطالما ريبيتد يبقى احسن كونفشنال ولا ليزر؟ ليزر علشان بليدنج كل شويه والتشايلد البلاد فوليوم قليل معايا، طالما هدخله كل شويه يبقى ليزر علشان الدم. طيب يبقى اذا ليزر از بيتر. انترفيرون، مش انت قلت لي الفيروس هو السبب؟ انترفيرون جربوه لو بيكشف بعض الحالات فعلا. استروجين جربوه، بس لما تدي استروجين لدكتور محمد الواد هيبقى في ناين، ادي له معاه تستوستيرون، فاكر القصه دي؟ تمام. طيب نيجي بعد كده البروجنوزس، مالجنان ترانسفورميشن. هو ده السؤال اللي الاس كيو اللي جه 7-8 مرات. السنجل بابلوما كاركترايزد باي اول اوف ذا فورنج اكسبت، تمام؟ او كاركترايزد باي، وتختار المالجنان ترانسفورميشن، خلاص؟ يبقى المالجنان ترانسفورميشن من 5-10% من الحالات. ما تسيبهاش يا جماعه، لازم تتشال السنجل بابلوما لانها بتقول تومر بتحول لكانسر. المالتيبل بابلوماتوزس ما بتتحولش لكانسر، حديثا بيقولوا بتتحول على مستوى صعوبه عاليه. على مستوى صعوبه ما بتتحولش. وسؤال الاس كيو كان جاي كده. المالتيبل بابلوماتوزس هاي ريكارنس ريت، عينها كده كل ما تشال ترجع، كل ما تشال ترجع، كل ما تشال ترجع لغايه سن البيبرتي. والله ده لو مؤدبه. في احيانا ما بيحصلهاش كونتينوس ريجريشن عند البيبرتي. الكلمه دي اتذكرت فين قبل كده؟ الانجيو فايبروما ات ذا ايج اوف سيكشوال ماتيوريتي، ماشي بس مش بيبرتي. سيكشوال ماتيوريتي عشرينات. ايه تاني؟ الهيمنشوما 7-8 سنين. لا ما ذكرتش بيوبرتي. ايه تاني؟ فايبرس ديسبليزيا ات ذا ايج اوف سيكشوال ماتيوريتي. معايا؟ طيب يبقى سبنتينيوس ريجريشن عند الايج اوف بيوبرتي. نيفر تيرن مالجنت، عدى على المستوى في سنه رابعه، ما تتحولش لكانسر لانها مش ترو تيومر اصلا. الصور ده سنجل بابلوما بس كبيره، سنجلايه اهي كبيره، ولا بدنكريتد ولا حاجه، سيسايل اهي طلع من كل كورد، الكورد ده سليم، الكورد ده كله افكتد اهي. ده مالتيبول 1-2-3-4-5 مالتيبول، وطبعا بلوت كان، لكن ممكن تيجي صبرا وممكن تيجي صب. معايا؟ مين اللي بيتحول لكانسر؟ سنجل ولا مالتيبول؟ سنجل. تمام؟ مين اللي بتريكير؟ المالتيبل. مين اللي في تشايلد؟ المالتيبل. ودي كانت مشكله في سؤال من الاسئله قبل كده، سؤال نظري قال له كوزس اوف سترايدور ان تشيلدرن. ففي واحد كتب في تيومرز كانسر لايكس، هو الكانسر بيجي للتشيلدرن؟ لا، مالتيبل جافرنايت بابلوماتوزس. فاهم؟ الكانسر لايكس بقى، الكانسر لايكس انا بتكلم دلوقتي على موضوع لو بايدي كنت حطيته في كل امتحان لطلبه سنه رابعه من كتر المقاس اللي بنشوفها في الكانسر لاركس. انا بعتبره ثاني اهم موضوع في اللاركس، ولكن ان جيت للحق ده من اهم مواضيع الايتي. انتوا ما دخل اللي منكم دخل اوضه العمليات كم مره؟ دخلت اوضه عمليات الايتي وما شفتش في حاله توتال الرجكت. امبارح كان فيه، الاسبوع اللي فات كان فيه، الاسبوع اللي قبل كان فيه. يا ولاد احنا لما بيجي لنا الاجانب بينبهروا بكميه التوتال لارنجكتومي اللي بتتعمل اسبوعيا، كل وحده فيها حلقه او اثنين في الاسبوع. ليه؟ علشان الدخان، علشان التدخين، مصيبه كبيره جدا. معايا؟ تمام؟ الكانسر لارنكس لما نيجي نتكلم عليه الانسلنس بتاعه بيمثل 40% من الهيدن برين كانسر. كتاب السنه اللي فاتت كان كاتب ثلث الحالات 35% بقى 40% دخان زائد. معايا؟ 40% من الكانسر لارينج، من الهيدن برين كانسر عباره عن كانسر لارينجز. تمام؟ وعلى فكره هو بيمثل 1% من كل الكانسرز على مستوى العالم. 1% ده كتير. ليه؟ حسب الاطفال وحسب الستات وحسب الرجاله مع بعض عواجيز وكبار. ده 1% ده يعتبر كتير، محطوط جنب الكانسر سكين اللي هو 6%، محطوط جنب الكانسر بريست اللي هو برضه نسبته، انت فاهم؟ ف 1% ده كتير جدا. الايدج كنا زمان بنقول اولد فوق سن ال 60 هيهات، بقى اولد فوق ال 40. انا مش هقول لكم على حاجه اخاف الا تقولوها في الشفوي. انا شخصت كانسر لارنكس في 12 سنه. 12 سنه ما كانش فيه ديجيتال كاميرا لسه طلعت ولا تصوير ولا بتاع. ده لو معايا انا، لو ما كانش عندي امكانيات، انا لو كان عندي الامكانيات بتاعه دلوقتي انا كنت نشرتها انترناشونال، انت فاهم؟ كانسر لانكس 12 سنه بيشرب كل تحت كوبري عباس مع الليمبي، فاهم؟ اه فاكر لما قال لك كده، فاهم؟ كوبري الملك الصالح، صح؟ اول كوبري عباس، كوبري عباس تحت الميه. لا لا يبقى انت ما حضرتش يوم الثوره. كوبري عباس في حته هناك كده وحته الناحيه الثانيه ما فيش بقى ميه، كانوا بينطوا عليا يوم الثوره يوم الغضب. مين فيكم شايف من قمة الغضب يا اولاد؟ شايف فعلا؟ نزلت يعني وضربت وحاجات دي؟ واحد بس؟ انا قلت انا بص بقى الايدج اولد فور سن ال 40. طب هو ليه بقى اولد فور سن ال 40؟ كان اولد فور 60 زمان، ليه في 30 زاد؟ انا اولاد بيجي له بنات في الاعدادي، بيجوا لي في العياده يكشفوا بيدخن بنات في الاعدادي. انا اعتقد البنت مره جت لي من غير اهلها، قعدت بكشف عليها، اول ما شفت زورها قلت لها انت بتدخني، تمام؟ ثاني مره سباع مش محمد مش كده؟ شافعي انت سباع. فعارف تاني مره لما جت لمامتها انا مصاصه ولا لا؟ والله قلت لها بطلتي دخان؟ قالت ما بدخنش يا دكتور. قلت لها انت بتهزري ولا ايه؟ حصلت في الاهالي، فاهم؟ يبقى السكس مور كومن ان ميلز، مور كومن ان ميلز يا شافعي. الكانسر لاركس مور كومن ان ميلز. الميل الفيميل ريشيو 8 لواحد، بيتكلموا حاليا من 7 لواحد بس مش كتب كتير. انا خفت اكتبها في الكتاب الجديد 7 لواحد، لان معظم الكتب كاتبها 8 لواحد. سنه 92 خلصت امتياز ودخلت نيابه الاي ان تي. اول كتاب اشتريته بتاع اي ان تي كتب الكانسر لارنكس الميل للفيميل 10 لواحد. سنه 94 دخلت السكند بارت ماجستير، جبت نسخه جديده من الكتاب، لقيت الكانسر لارنكس الميل للفيميل 9 لواحد. سنة 99 دخلت الدكتوراه. وعلى فكرة أخروني سنة، أخروني أصل لأني كنت نجم. فعارف فعارف اشتريت نسخة جديدة بتاع الكتاب، الكلام ده والله بجد. لقيت الكانسر لارنكس نسبته 8 لواحد، الميل للفيميل. لحد دلوقتي لا، هي 7 لواحد، بس احنا بنكتبها في كتبنا 8 لواحد، وأنت بتقولها 8 لواحد. طب ليه ده يا دكتورة مريم؟ إيه اللي حصل؟ ليه النسبة عمالة تزيد في الستات؟ الدخان بيزيد في الستات. الدخان بيزيد في الستات، معايا؟ امبارح بسأل واحد بالمناسبة كان عندي في العيادة، بقول له أنت بتدخن؟ بيقول لي لا، عمري ما حطيت سيجارة في بوقي، أنا مش عايش بس. إيه يا عم في إيه؟ أنت فاهم؟ والله واحد تاني الأسبوع اللي فات قبل العيد كان عندي في العيادة، كان طالع بحج، فبقول له الثورة والمصاعب، قال لي ده إحنا تعبنا قوي، كنا قاعدين في البيوت لاقيين ننزل النادي نشيش ولا بتاع. ايه يا عم ولاد في الحرب العالميه الثانيه، انا بحكي لكم على فكره قصص علشان الحته دي تتلزق في ذهنك. في الحرب العالميه الثانيه في التكست بوك بتاع الكانسرز، على فكره كانسر لايكس ده ليه كتب مكتوب عن الكانسر، بس كانسر لايكس يا بردان. في الحرب العالميه الثانيه يا بردان، مين اللي كان بيحارب، رجاله ولا ستات؟ رجاله. نازلين في الحرب يحاربوا، شوف كام مليون من اوروبا ماتوا، فاهم؟ فسبحان الله بعد ما الحرب وضعت اوزارها وانتهت الدكاتره اكتشفوا حاجه غريبه قوي ان الكانسر صار كتير قوي في الستات بتاع اللارينكس فقعدوا يفحصوا ويتمحصوا اشمعنى زاد في الستات في الفتره دي؟ قال لك لان اثناء الحرب كانوا قلقانين على رجالتهم واولادهم وبتاع فكانوا قاعدين في البيوت يدخنوا من الاستريس فالكانسر ظهر عندهم بعد الحرب. تخيل شوف فاهم يبقى اذا السموكينج ده مصيبه كبيره جدا يبقى اذا مور كومن ايميل ومن هذا المنطلق رسمت لكم والمفروض تقفل الكاسيت رسمت لكم سيجاره وكاس. ما انا ما رضيتش ارسم الكاس السنه اللي فاتت كده كنت راسم فيه كاس ده في السنه اللي فاتت ما عجبتنيش قعدوا يتريقوا عليها ويقولوا لي كاس وبتاع فرسمت للازازه نفسها بالمناسبه يا ولاد ما تقفل يا عم خلينا نتكلم مين اللي بيغنيهم؟ مين المغني المشهور؟ انا تمام؟ طب انا تخيلت انك بتقلل عبد الوهاب يا رب هل هياتي وقت على مصر تاني ترجع عبد الوهاب وام كلثوم بعد اقول لك على فكره من اصل يمني لا لا لا من اصل يمني ولاد ده البري ديسبوزنج فاكتور للكانسر دانس البري ديسبوزنج فاكتور للكانسر دانس انت راسم لي يا دكتور الازازه نفسها بتاع الخمره والسيجاره اذا السجاير سموكينج والالكول تمام شوف خلي بالك من البتاعه دي فاهم ولا لا فاهم لازم يا شفره تاخد بالك من الحاجات دي طيب السموكينج السموك هو ليه الدخان بيعمل كانسر يا ولاد؟ عارف ليه؟ النيترو كربون عارف ايه نيترو كربون؟ الزفت الزفت الطار اللي قالك عليه ده الزفت اللي بيعملوه الاسفلت موجود في السجاير تخيلوا تخيل انك بتشرب زفت تحط زفت في صدرك زفت معايا يا ولاد اسمه نيترو كربون النيترو كربون كارسينوجينيك النيترو كربون كارسينوجينيك الالكوهول بريديسبوز للسوبر جلوتيك كانسر بيعمل الميتابليزيا. اشمعنى السوبر جلوتيك؟ لان الفيبر بتاع الالكول بيعدي على السوبر جلوتيك. ايه العلاقه بتاعه بالجلوتيك والسوبر جلوتيك؟ تمام؟ يبقى كان السؤال مسكيه اهو الالكول يعمل سوبر جلوتيك كانسر. وعلى فكره يعمل فرنجيال كانسر. يعمل اسوفجيال كانسر، يعمل استومك كانسر، لان بيعدي على دول معايا؟ طيب نيجي بعد كده هو في واحد بيشرب خمره من غير ما يكون بيدخن اتحداك العكس صحيح يشرب سيجاره لوحدها اتحداك تمام اي واحد بيشرب خمره بيدخن معايا يبقى اذا ليه يا دكتور السموكينج والالكوهوليكس يزيد فيهم بقول لك بينهم يا دكتور هدي سينرجيستيك اكشن سينرجيزم يعني ايه سينرجيزم؟ يعني واحد بيساعد التاني ليه؟ لان قال لك النيترو كربون اللي هو الزفت ما بيدوبش في الصلايبه ويدوب في الالكول. مش حلوه الكلمه دي؟ ما بيدوبش في الصلايبه ويدوب في الالكول فهو بيشرب زفت فالزفت يدوب في الالكول الابزوربابيلتي تعلى فالافكت يعلى. وصلت المعلومه؟ يبقى اذا سموكينج والكول بينهم سينرجيزم. واخيرا الايراديشن. البري كانسرس ليجنز اوف ذا لارينكس وده سؤال نظري بيجي شورت لوحدين بري كانسرس ليجنز اوف ذا لارينكس وجا سؤال ام سي كيو قبل كده انت لسه قايل لي سنجل بابلوما في ادلت مش كده؟ بيتحول في 5% من الحالات سنجل بابلوما سكوما السيل بابلوما اللي هي سنجل بابلوما في ادلت من 5 ل 10% لو جبت لك صوره الصوره دي جت السنه اللي فاتت ولا قبلها لو جبت لك الصوره دي تقول لي ده ايه دي؟ هايل ليوكو بليكيا بتعمل كانسر لارينكس اهي دي الصوره اللي جت مش الصوره بتاع امبارح هي دي اللي جت في الامتحان وهي دي اللي بتيجي يا ولاد معايا؟ مش باينه؟ مش باينه؟ سنجل بابلوما اوف ادلت ليوكو بليكيا يا جماعه ليوكو بليكيا ده اكتر بري كانسرس ليجنز في اللارينكس بس خلي بالك ما تغلطش في حاجه اسمها بري ديسبوزنج فاكتور وحاجه اسمها ليجن بيتحول لكانسر في فرق بينهم البري ديسبوزنج فاكتور ده فاكتور هيجيب لك الكانسر او يزود لك الانسيدنس. اما البري كانسرس ليشن هيتحول لكانسر اوريدي موجوده. اخيرا لارينجيال كيلاتوزيس، وهنا نسال السؤال، هو الابيتيليوم بتاع الفوكال كورد عباره عن ايه؟ نان كيراتيناي، نان. حصل له كيراتينايزيشن، اذا ده بري كانسرس. طب ايه الفرق بين اللارينجيال كيلاتوزيس والليوكوبليكيا؟ الليوكوبليكيا ثلاث حاجات، هايبر كيلاتوزيس اللي هي دي، اكاتوزيس، هايبر بليسيا. هايبر بليسيا لا، الاخيره بقت تكتب اسمك من بريد حاجه ثانيه ماشي، بيتقال في الاخر، ولكن هم ثلاثه، هايبر بليسيا، هايبر كيلاتوزيس، اكاتوزيس. لما يكون هايبر كيلاتوزيس بس اللي هي دي، اه عايز تسميها هايبر كيلاتوزيس مفيش مشاكل معايا. يبقى اذا الثلاثه دول بنلخصهم في كلمه سلك، تمام، او كسل او لوكس. الباثولوجي، الباثولوجي بتاع الكانسر لايكس يا عبد الرحمن. على فكره يا اولاد، الباثولوجي على فكره البروف شغال كانسر لايكس، هو بيشرح الفيشل. بص بيشرح الفيشل بروكتوزس كانسر لايكس، شغاله كويس جدا، من احسن الناس اللي بيشتغلوا كانسر لايكس، وكوكلر امبلانت معايا، بس شغال كانسر لايكس كويس جدا. بص بقى الباثولوجي، جروس مايكروسكوبيك سبريد بروجنوزس، وهنا الجروس 2 اس استنباط بقى، احنا فاكرين على فكره انا نسيت اقول لك ان الكانسر سبع عناوين، فاكر؟ اللي هو ايه؟ الايج، السكس، البري ديسبوزنج فاكتور، كلينيكال بيكشر، الباثولوجي الاول، كلينيكال بيكشر، انفستيجيشن وتريتمنت. بنزود في الكانسر لارينكس عنوانين، الانسيدنس في الاول والتينما كلاسيفيكيشن في النص، لكن اي كانسر سبع عناوين معايا عادي؟ طيب الباثولوجي اربع عناوين يا علي، جروس مايكروسكوبيك سبريد بروجنوزس، الجروس 2 اس سايت وشيب، فاكر؟ الشيب يا اكثر يكون فلاور نودول ولا انفنتريك السايت. بصوا يا اولاد الكلام الحلو، من رحمه ربنا علينا ان اكتر منطقه يجي فيها كانسر لارينكس الجلوبتيك، الجلوبتيك هي اكتر منطقه. انت ليه يا دكتور بتقول من رحمه ربنا عليك؟ يرمي سيمتوم نو لمفاتيك رينج، ده سؤال ام اس كيو. احسن بروجنوزس في الكانسر لارينكس الجلوبتيك، لو تحب يجي لك كانسر يجي لك فين؟ جلوبتيك، تمام؟ يبقى اذا الجلوبتيك 70%، الجلوبتيك ياخد مصير الاسد 70%، ده من رحمه ربنا علينا. السوبرا جلوبتيك 25% اللي فوق جلوبتيك 25%، السب جلوبتيك 5%. انت عايز الصح؟ الكتب هي اللي بتكتب كده، انت عايز الصح؟ البرايمري سوبرا جلوبتيك حوالي 29%، والبرايمري سب جلوبتيك فيري رير حوالي 1% 1-2%، بس اكتب زي ما الكتاب كده معايا. اذا يا جماعه السب جلوبتيك فيري رير، كونه يجي سب جلوبتيك، طبعا الجلوبتيك ممكن يمتد الى سب جلوبتيك، لا، كونه يطلع برايمري سب جلوبتيك رير، وده من رحمه ربنا علينا، لان اسوأ نوع السب جلوبتيك والترانس جلوبتيك فيتال. ما تنساش ان السب جلوبتيك اريا ادي جزء المين سيمتوم سترايدو، ما تنساش السب جلوبتيك اريا جنب كريكويد انفيجن بريكوندرايتس، ما تنساش السب جلوبتيك باراتراكيال سوبريميال سنه ليمف نود، فلها اسوء بروجنوزس معايا. يبقى السب جلوبتيك 5%. نيجي بقى لكلمه ترانس جلوبتيك، فاكرين كلمه ترانس جلوبتيك دي؟ لو الكانسر امتد للبارا جلوبتيك سبيس ده يبقى اسمه ترانس جلوبتيك. ما هو البارا جلوبتيك سبيس؟ هذا السبيس اللي هو ما بين البوكال كورد ترو الفورس ميديالي والثيرويد كارتريج، الثيرويد الى لاترالي. السبيس ده مليان ايه يا دكتور عمر؟ مليان ماسلز اند فات والسب كونكتيف تيشو، انت فاهم؟ ماسل يعني هي اللي بتفتح وتقفل البوكال كورد، اه. طب تعرف منين الكانسر لارينكس امتد ترانس جلوبتيك؟ قول يا عيان ايه؟ تلاقي البوكال كورد فيكسد، فيكسد، فاكر الكلمه دي؟ معايا؟ يبقى فيكسيشن البوكال كورد. طيب يبقى اذا لو ريتشنج البوكال كورد يبقى فيكسد، وده باد بروجنوزس يا دكتور محمد، فيري باد. لو البوكال كورد فيكسد فيري باد. الميكروسكوبيك اسكوماس سيل كارسينوما تمثل 98% من حالات الكانسر، ما انا قلت لك كل اللي هنا دريك كانسر اسكوماس سيل كارسينوما. نيجي للصور، دي جلوبتيك، صوره وحشه جدا طبعا، الصور اللي بتيجي في الامتحان الازم من كده هوريها لك في اخر السنه. دي جلوبتيك اهي، ده سوبرا جلوبتيك، الكورد تحتها وسليم، وده اللي بجلوبتس سوبرا جلوبتيك. هنا الكورد سليم وفي سب جلوبتيك تحديد تراكيه، اهي تراكيه رينج. طبعا الصور هوريها لكم اخر السنه ان شاء الله. السبريد احنا معادنا يوم السبت الساعه 12 السبت الصبح هنشرح الثروت كلها بروبلم سولفنج في السكشن. السبت الصبح هنشرح في السكشن في العياده الخارجيه الساعه 9 كل البروبلم سولفنج بتاع اللاركس بتاع الثروت مش اللاركس فاركس ولاركس انتوا اكتر ناس تستفيدوا منها على فكره. تمام كايفيجن الساعه 12 المنهج كله خلاص في المدرج بس ما اعرفش مدرج كام هي كام المدرج بس انا هروح اشوف الراجل واساله يا ثلاثه يا خمسه احنا بناخد في كام اصلا؟ يبقى اكيد هو غالبا يعني. طيب السبريد بقى ده ثالث عنوان في الباثولوجي. السبريد يا دكتور لوكال ليمفاتيك بلاد تمام؟ اللوكال يا دكتور لوكال سبريد سراوند ستراكشر انا ممكن ما احفظهاش. كانسر لارنكس امتد لفوق هيروح للتانك امتد لتحت للترانكيه تمام امتد لورا للهايبوفاركس على فكره اللارنكس قدامه مين؟ اللي وراه الهايبوفاركس لو امتد للهايبوفاركس يعمل ايه؟ ديسفيجيا تمام؟ امتد لقدام وهكذا. طيب يبقى انت بتقول لوكال سبريد بس في حاجه بقى يا دكتور سبيسيفيك يا دكتور اللي هي ايه؟ الحته دي اسمها انترو كوميشر والحته دي اسمها بوستيرو كوميشر. يعني ايه انترو كوميشر؟ يعني ايه كلمه كوميشر في اللغه؟ زنقه حاره مزنوقه. الحته دي مزنوقه علشان كده بيقولوا دي مش كوميشر اسمها انتر اريتينويد لكن اسمها القديم بوستيرو كوميشر. لما اقول انترو كوميشر يبقى الانترو اند اللي هو جنكشن بتوين بوث فوكال كوردز من قدام. طيب فاكر لما انا قلت لك حته كده في الاير قلت لك لما التندون بتاع اي عضله تيجي تبقى اتاتشد لبون يا ترى بيبقى اتاتشد للبون اتسلف ولا البريوستيام؟ البون اتسلف. ليه؟ اصلا لو اتاتشد للبريوستيام عند الاتاتشمنت بتاع التندون لازم يبقى قوي. عارف لو اتاتشد للبريوستيام انا شايل حاجه تقيله البريوستيام يطلع من العظم. انت لما تشتغل دكتور عظم ولا دكتور ان تي حتى وانت بتعمل الاير لما تيجي تشوف التندون بتاع الاسترون المسطول هنا تلاقي ديب انسيرت جوه البون علشان يبقى قوي. نفس الكلام الفوكال ليجامنت ده لما يبقى اتاتشد للانجل بتاع الثيرويد يا ترى اتاتشد للاندوكوندريوم اللي هو البريكوندريوم ولا الكارتريج اتسلف؟ الكارتريج اتسلف علشان الفوكال ليجامنت يبقى قوي اللي هو بتاع الفوكال كورد. انت عايز تقول ان في ديفيشنسي اوف اندوكوندريا في الحته دي؟ انت عايز تقول ان انترو اكستنشن اوف كانسر على طول هيلاقي السكه مفتوحه على الكارتريج؟ نعم. اذا انترو اكستنشن اوف بلود كارسينوما هاز باد بروجنوزس. وصلت؟ مش معايا محمد يا خالد. طيب يبقى اذا اكستنشن اوف بلود كانسر انترو كوميشن لباد بروجنوزس ليه؟ علشان ايرلي انفيجن اوف كارتريج ديو تو ديفيشنسي اوف بريكوندريا. سميته بريكوندريا سميته اندوكوندريا ما يفرقش معايا. طيب دكتور احنا خدنا حاجه قبل كده اللي هي دي بيتس اوف ذا ايبيجلوتس. بصوا للصوره دي من فضلك. الايبيجلوتس كان فيه بيتس الحته دي اسمها سوبرا جلوتيك دي جلوتيك ده سوبرا جلوتيك. قلت لك انتيريور اكستنشن اوف سوبرا جلوتيك كانسر باد. ليه؟ هيدخل جوه البيتس ويروح لمين؟ بري ايبيجلوتيك سبيس قدام الايبيجلوتس. بري ايبيجلوتيك سبيس حد فاكر ان بي دي؟ اللي كانت في الاناتومي؟ اهي سبحان الله سبحان الله. انتيرو اكستنشن اوف جلوتيك باد انتيرو اكستنشن اوف سوبرا جلوتيك باد. ده علشان بيروح للبري جلوتيك سبيس على طريق البيتس وده علشان ديفيشنسي اوف اندوكوندريا. على فكره دي ثايرويد انجل. سهل الكلام يا جماعه؟ سهل يا عمر؟ تمام. طيب نيجي عن عمر ده اللي هو اللوكال سبريد نيجي للليمفاتيك سبريد. سوبرا جلوتيك اريا تروح لفين؟ اظن حافظين الكلام ده من اناتومي اللي خدناه اول حصه. سوبرا جلوتيك تروح لابر ديب سيرفايكال انفينود. للاسف الشديد السوبرا جلوتيك اريا فيري ريتش ان ليمفاتكس. حد فاكر السايلنت اريا زي هيدا بناك؟ كنا بلخصها بكلمه فيست. الاس كانت ايه؟ سوبرا جلوتيك. جنالها اهو. السوبرا جلوتيك اريا سايلنت اريا؟ بس انا خليتها في الاخر في السايلنت اريا لان احد اساتذه الكليه اللي عزاز عليا جدا اتصل بيا في التليفون وانا بعمل الكتاب قال لي والنبي خليها في الاخر. مع ان البروف بيقول لا دي في الاول بس علشان ما يتبهدلوش في الشفا وخليتها في الاخر. دي بتروح في الاخر. معايا؟ فالحقيقه السوبر جلوتيك اريا سايلنت اريا كانت قبل كده على فكره في النص في الكتاب القديم، انا خليتها في الاخر. طيب يبقى السوبر جلوتيك ايريا بتروح للابر ديب سيرفايكال ليمف نود، وطالما سايلنت يبقى فيري ريتش ليمفاتيك فيسل وبالتالي هاي انسيدنس. تخيل يا محمد خالد ذهبوا لاكثر من هذا، يقول لك ايه، شوف الكلام العجيب قوي، لو عيان عنده سوبر جلوتيك كارسينوما وما عندوش ليمف نود وداخل تشيل له سوبر جلوتيك كانسر، عارف تعمل ايه؟ تشيل الليمف نود حتى لو مش بربر. ايه ده يا دكتور؟ ما هو هاي انسيدنس لانها سايلنت ايريا. طيب ما شلتش الليمف نود تعمل ايه يا دكتوره مشيره؟ تدي له راديو ثيرابي عليه. يعني برضه انت شاكك. وصلت يا جماعه؟ يبقى اذا السوبر جلوتيك ايريا بتروح الاول تمسك مرجع الليمف نود هاي انسيدنس 50% وانا في سايلنت ايريا. السنه اللي فاتت كنت كاتب 30 ل 50، السنه دي بيتكلموا على 50 ل 60. معايا؟ سب جلوتيك ايريا. السب جلوتيك ايريا اذا كانت السوبرا بتروح للابر فالسب بتروح للور. للاسف و الباراتراكيريوس كروم دي اصلا الانفلونس بتفكرك بايه؟ ايه الاريا اللي كانت زيها بالظبط وجنبها؟ دي قدام ودي ورا. بوست كريكويد. شطوره. بوست كريكويد. السب جلوتيك من قدام هي البوست كريكويد من ورا. هو نفس الليمفاتيك درينج. معايا يا ولاد ولا لا؟ تمام. يبقى اذا تروح للور ديكس فيكال الانفلونس باراتراكيريوس كروم دي اصلا الانفلونس. انت عايز دكتور الاي ان تي يدخل جوه الشيست ويشيل الميدياستاينال الانفلونس؟ اذا كان دكتور الجراحه العامه ما بيعرفش يشيلها كويس، ده انت داخل على الميدياستاينال. اذا كان دكتور القلب والصدر ما بيعرفش يشيلها كويس، الميدياستاينال ده سوفيستيكيتد ستراكشر. اذا ده فيري باد بروجنوزس. معايا؟ وهذا الكلام ينطبق على الترانس بلوكتيك. تعرف ان الترانس بلوكتيك هي السب بلوكتيك. قول لي ليه؟ انا مش هيوصل لتحت حتى. لان دي كلها دي كلها ترانس بلوكتيك. طب ما ترانس بلوكتيك وصلت سب بلوكتيك. انت فاهم؟ يعني كانسر، بص تخيل ان الكانسر هنا وراح عامل انفيجن كده، كده راح لمين؟ للترانس بلوكتيك. ممكن يسبريد لتحت. اذا الترانس بلوكتيك لنفس الباد بروجنوس بتاع السب بلوكتيك. ترانس بلوكتيك يعني راح للباراجلوكتيك سبيس. الباراجلوكتيك سبيس اللي هو السبيس ده تحت الميكوزا. على فكره يا اولاد الاول نتفق على اتفاق، ينفع يا مريم الكانسر لارنس يجي برايمري ترانس بلوكتيك؟ لا مفيش ميكوزا. سكوما سيركرسوما دي هنا ازاي؟ هو الترانس بلوكتيك ده اكستنشن يا اما من البلوكتيك يا السوبر بلوكتيك يا السب بلوكتيك واكستندد لاترالي. لما اكستندد لاترالي سميته ايه؟ ترانس بلوكتيك. لما راح لمين؟ للبارا بلوكتيك سبيس اللي فيه ايه؟ باسلز. اللي هيعمل ايه في الفوكال كورد؟ فيكسيشن. طيب انا على فكره انا بكرر الكلام قاصد علشان تحفظوه. طيب يبقى اذا الترانس بلوتيك اللي تحت دي ينطبق عليها قانون السب بلوتيك. وعلى فكره الاثنين لا يعاملوا علاجيا الا بالجزمه. ده وده ملوش حل عندي غير توتال ريجكتوري. اوعى تقول لي والنبي هعمل بارشل واشيل حته. لا يا حبيبي ده سب بلوتيك وترانس بلوتيك. وانس جه خلاص توتال ريجكتوري. مفيش حل تاني. يا ريت كده وبس وبحرقه بعدين ديوتيرابي. جلوتيك بقى. الجلوتيك نو ليمفاتيك درينج وعلشان كده ليه احسن بروجنوز. ده بيست بروجنوزس يا جماعه. الجلوتيك لو تحب يجي لك كانسر يجي لك فين؟ جلوتيك. ليه؟ علشان اثنين ايرلي سيمتو ونو ليمفاتيك درينج. خلي بالك ما تفهمنيش غلط. الجلوتيك لو طلع فوق هيبقى له ليمفاتيك درينج ولو نزل تحت هيبقى له. طول ما هو ليميتد جلوتيك ملوش. وصلت؟ طيب البلاد سبريد ال ال بي بي اكتر مكان ايه؟ اللنج. هل يا دكتور شفت حالات كتير كانسر لارينكس عامله بلاد سبريد؟ ده من رحمه ربنا علينا الكانسر لارينكس ما بيعملش بلاد ستريم سبريد كتير. ولكن شفت لانج، شفت فيمر مره واحده بس في حياتي، فده مش كومن. ولكن يو هاف ان انت تعمل شيست اكس راي برضه وتاكد، لان اللانج سايد كومن للهيدن درينك كانسر. انا عايز بس اعيد الرسمه دي، انا قلتها قبل كده. دلوقتي دي الصوره دي من ورا. مين فيكم الماني؟ مين فيكم بيفهم الماني؟ محمد خالد. توقع يعني ايه دي؟ لا بس ده كده الهايبو فاكس مش الاسوفيس. ويعني ايه دي؟ البارا تايرويد. دي البارا تايرويد. دي التايرويد. دي كده التايرويد. فاهم؟ دي كده التراكيه. معايا؟ عارف النظر؟ عارف النظر؟ النظر اه طيب ماشي. انا ما فهمتهاش. واحده المانيه كانت خبيره ما فهمتش ولا كلمه منها غير نازه، كل شويه تقول لي نازه نازه، فحفظتها وراها. بص بقى الصوره دي جايه من ورا يا اولاد، الصوره دي جايه من ورا يا دكتور شفعي. تمام. بص ده لارينكس من قدام، على فكره الصوره دي معبره جدا، جميله جدا يا محمد، جميله جدا. ده لارينكس من قدام، ده الهايبوفارينكس وراه، وده كان سؤالك. ده الهايبوفارينكس وراه، على فكره دي البايرفورم فصة ودي البايرفورم فصة. بالمناسبه كل ده هايبوفارينكس ينزل يبقى وصفك بس، وقدامه التراكيه، والتراكيه كانت مكمله على اللارينكس من قدام. استنى عليا، طب دي دلوقتي يا دكتور البوست كريكويد اريا من قدام، البوست من ورا، انا اسف، البوست كريكويد هي السب جلوتك، الحته ده اهي. لو انا قطعت هنا اهو هلاقي هنا البوست كريكويد وقدامها السب جلوتك، اذا الاثنين يروحوا للبارا تراكيال لينفلود هنا، وبعدين سبروميديال ستايم، الاثنين حاجه واحده معايا، الاثنين باد بروجنوزس. حلوه الرسمه دي جدا يعني، بس غالبا انها الماني. البروجنوزس بقى للاسف السب جلوتك والترانس جلوتك لهم اسوء بروجنوزس، فيري باد بروجنوزس، لان بيروح للبارا تراكيال وسكلوميديال ساينال فلود، بالاضافه الى السب جلوتك ادي جزء، بالاضافه الى ايرلي انفيجن اوف كريكويد كارتريج. نيجي للجلوتك كارسينوما، لها احسن بروجنوزس. واحد وانا اسف ان هحكي الموقف ده، ما تقفل ال بصوا يا ولاد، في يوم من الايام كنت مدرس مساعد وبشتغل، طبعا مدرس مساعد ممنوع يفتح عياده، فاحد الاساتذه وجايه، طبعا الشهاده دي قمر، مدرس مساعد ما بيفتحش عياده، ده ممنوع، ولا المدرس لغايه ما يعدي عليه ثلاث سنين، بس احنا بنعديه، يعني المدرس المفروض ما يفتحش العياده. انا فتحت العياده بصراحه بعد ما بقيت مدرس بسنه، رئيس القسم هددني ان هيقفل العياده في يوم من الايام، مش مشكله، انا قلتها له بعد ما بقيت استاذ، قلت له فاكر لما عملت فيها كذا؟ واخد بالك؟ ايه؟ هنتجوز انت بالطريقه دي. مين؟ هنتجوز على فكره المدخنين ما بينفعش يتجوزوا، انت مش فاهم، انت مش فاهم خالص. ولازم ما تنساش الكانسر ده. دكتور فادي كانسر اكستندد الانتر كوميشن، كانسر اكستندد الانتر كوميشن، اهو ده الانتر كوميشن، جلوتك اكستندد الانتر كوميشن. نيجي لاهم ايتم في الكانسر لاركس، اهم ايتم الكلينيكال بيكشر وبعدين انفستيجيشنز، تمام، ثم البري كانسر سيجن لونت وهكذا. الكلينيكال برزنتيشن، انا دكتور اورام، انا مش دكتور اي ان تي، فاكر الكلمه؟ جات لي واحده بكانسر بريست، شكوتك ايه يا ست؟ عندي بريست لامب، بريست ماس. وايه تاني؟ عندي كلكع تحت الاكزيلا، لنفنوت. وايه تاني؟ بكح دم، بلاد سبريد. اذا في حاجه اسمها لوكال، في حاجه اسمها ليمفاتيك، في حاجه اسمها بلاد، تمام؟ لما اجي اكشف عليها، اكشف على البرايمري بريست، اكشف على الاكزيلاري اللي هي لنفنوت، اكشف جنرال توكسوكلود اللي ال بي دي. سهل الكلام؟ سهل جدا. اول حاجه سيمتومز اوف ذا برايمري تيومر اللي هي لارينكس. تاني حاجة سيمتومز اوف لوكال سبريد، تمام؟ اللي هي مين بقى؟ مش الليمفنود، لوكال راح لورا، راح للهايبوفارينكس يعمل ديسفيجيا. لو عندك كانسر وعامل ديسفيجيا يبقى راح للهايبوفارينكس، معايا؟ وبعدين سيمتوم اوف ليمفاتيك سبريد اللي هي نيك ليمفنود، سيمتومز اوف بلاد سبريد اللي هي لانج. أول حاجة سيمتومز اوف ذا برايمري تيومر اللي هي هورسنس اوف فويس. وهنا رعب المدخنين. اول ما يجي له هورسنس وهو بيدخن، انا جالي كانسر، حتى لو لارنجايتس عاديه، ما رابط الاثنين ببعض معايا. بس في حاجه بقى، الهورسنس ايرلي في الجلوتيك ولا السوبر جلوتيك ولا سب جلوتيك؟ جلوتيك. الكلمه دي مهمه جدا، وراح رازع لك ان بي حمراء، ده مش حمراء بس، ده حمراء قوي، ده دي ان بي اللي بتيجي في البروبلم سولفنج يا جماعه. قول لي، وعلى فكره ده اتكررت خمس ست مرات. واحد اولد مين كرونيك هيفي سموكر وعنده 55 سنه بيشتكي من هورسنس اوف فويس وما قالش ولا كلمه ثانيه يا شفا، ولا كلمه ثانيه، قال لك ايه الفيرست بوسيبيليتي؟ كانسر لاركس. انتهى الموضوع. تخيل، عايز تقول ديفرنشال دايجنوزس، كرونيك هايبرتروفيك لارنجايتس، ممكن كورد بوليب لو عنده فويس ابيوز وهكذا، لكن على فكره الفويس ابيوز مش بري كانسرز، الجلد ممكن يبقى بيه كانسر بس مش كومن قوي عشان كده ما كتبتوش معايا. بص بقى اولد مين اللي نبقى الحمراء اولد مين with progressive or persistent hoarseness. شوف الكلام الحلو progressive عمال يزيد persistent ما بيخفش. امال لو regressive ينفع يبقى كانسر؟ لا لارينجايتس وبتخف. progressive او persistent hoarseness for more than 2 weeks. عارف الكلام ده من سنتين ثلاثه كان مكتوب for more than 1 month. دلوقتي الديوريشن قل لان الكانسر نسبته زادت فاهم. فقال لك اي واحد مدخن واولد ومين وكرونيك ايفن سموكر بيشتكي من هورسنس اكتر من اسبوعين والهورسنس ده بيرسيستنت او بروجريسيف شود بي كونسيدرد كانسر لارينكس اتربل اذروايز. انتهى الموضوع معايا. ده البروبلم سولفنج اللي جت قبل كده كذا مره. سترايدر بالفقاقه دكتور عدي سترايدر اكتر في الايرلي في السوبرا ولا الساب ولا الجلوتيك؟ الساب جلوتيك الساب لان هاديه جزء. بالمناسبه يا جماعه السوبرا يعمل هورسنس لما يروح للجلوتيك الجلوتيك يعمل سترايدر لما يروح للصف للصف وهكذا فاهم الكلام. بس انا بقول بدا فين يبقى ايرلي سيمتوم ايه. يبقى سترايدر ايرلي السوب جلوتيك كانسر كانسر في الحته دي تحت اللسان على طول سوبرا جلوتيك في الابيجلوتس وهو بيبلع حاسس بحاجه. لا مش ديسفيجر لما يروح للهايبوفاريكس وهو بيبلع حاسس بحاجه حاجه تقيله عماله تطلع وتنزل مع الاكل فيقول لك ايه discomfort sensation in the throat. دكتور انا مش مرتاح. هي الكلمه دي اللي بسمعها كتير قوي من العيانين. انا بشتغل اطفال بس للاسف في عيادتي بشتغل جنرال فبيجوا عندي الكانسر لارينكس كتير معايا وبدخل اعمل لهم عمليات وبتاع لان ده برايفت اكل عيش فبسمع الكلمه دي كتير قوي. يقول لك ايه دكتور في حاجه عماله تطلع وتنزل مع البلع عامله زي الجلوبس هيستيريكس بس ده في حاجه بقى ده في حاجه انت فاهم؟ وانا ببلع ريقي وانا باكل في حاجه عماله في حاجه محشوره هنا ده ايرلي ان سوبرا جلوتيك كانسر لان ورا اللسان معايا. ودي حلت المشكله دي الحقيقه في الاسم كان فيها كذا استاذ معترض على كلمه ديسكمفورت سنسيشن ان ثروت ايرلي في سوبرا جلوتيك مع ان ده تكست بوك اللي كاتبينها مش انا ده مش تاليفي وكانوا معترضين وبعترضوا في الشكوى كلمتهم قبل ما اعمل الكتاب وخلاص اتفقوا يعني انت فاهم؟ وبعت لهم حتى الكوبي من التكست بوك الاجنبي اه طبعا ديسكفر سيشن الثروت ايرلي في سوبر جلوتيك. طيب ريفير تو اوتالجيا للاجز للاير عن طريق انهي نيرف؟ ارنولد برانش اوفيجاس. طب تعالوا نفكر مع بعض تاني. لاجز وراه الهيبوفارنكس الاثنين ارنولد برانش اوفيجاس. لاجز وراه الهيبوفارنكس معايا. اما الاوروفارنكس والتونسل وخلافه بروسفارنجيال. عايز ايه؟ جاكوبسون بروسفارنجيا جاكوبسون اه بروسفارنجيا معايا. يبقى ريفير تو اوتالجيا فيا ارنولد. على فكره ارنولد برانش تخيل ارنولد برانش اوف ذا اسوفج اوف ذا فيجاس ده جاء قبل كده سؤال ام اس كيو ارنولد نيرف اذا برانش اوف. شوف انت فاهم تعالى ام اس كيو يا اولاد. على فكره من كتر الكلام خلاص انت اعتبرت السؤال سهل لكن هو في الواقع صعب. الام اس كيو على فكره نسبه ان انت تجاوب ال 10 صح اكتر من 99%. غالبا اللي بيغلط بيغلط ماكسيموم في واحده معايا. طيب مع 10 ب 10 ده نعم يا رب نعم هو غالبا بيعمل كده. اللهم الا بروف قبل كده كان بيجيب 5 ب 10 درجات واللي كانت وحشه قوي. ليه ده؟ لا لا بس اسم الحالي راجل كويس جدا. لا لا لا رئيس الاسم الحالي راجل كويس جدا. لا لا لا رئيس الاسم الحالي راجل كويس جدا. راجل كويس جدا كمان. اه دليل ما عامل حد دلوقتي سيمتومز اوف لوكال سبريد. قول لي قول لي بقى الكانسر لانكس لما يمتد لورا يروح لمين؟ للهايبوفارنكس يجي له ديسفيجيا. وهنا نسال السؤال المهم. الشفعه قعد قدامي رحت ساله اول سؤال شفعه. قول لي يا ابني واحد عنده هورسنس اوف فويس وكرونيك هيفي سموكر بقاله شهرين جايلي بقاله اسبوع عنده ديسفيجيا كمان يبقى ده ايه؟ كانسر لانكس اكستندد تو دايبو فارنكس. طب قول لي يا ابني واحد عنده شهرين بقاله ديسفيجيا وكرونيك ايبي سموكر بقاله اسبوع عنده هورسنس يبقى ده ايه؟ كانسر هايبو فارنكس اكستندد لانكس. بدا فين الاول؟ ديسفيجيا ولا هورسنس فاهم؟ فهمت الكلام؟ تمام يبقى ده سيمتومز اوف لوكال سبريد. سيمتومز اوف ليمفاتيك سبريد نكس ويلينج اللي هي الانفلود انلارجمنت. سيمتومز اوف بلاد سبريد ال ال بي بي مين لل ال حطيت لك تحتها خط. قال لي اقول لي لوس اوف لارنجيال كليك كان في انهي كانسر؟ لان هو ساين بوست كريكويد. ما تقوليش هايبوفالكس. لا قامي في الهايبوفالكس بوست كريكويد. معايا؟ فاكرينها ولا لا؟ لوس اوف كليك موري ساي. ما انت كويس اهو. طيب نيجي للساينس يا اولاد. يا شافعي خليك معايا يا شافعي. انا ما بشوفكش غير كل سنتين. بص اكزامينيشن. انا قلت لك انا دكتور اورام معايا؟ فاذا هكشف على البريست اللي هو اللاركس هنا. هكشف على النك اللي هي الاكزيلا كانت الاكزيلا وهكشف جنرال. لاركس وعلى فكره ممكن ما تكتبش لوكال وجنرال. لارنجيال اكزامينيشن نك زي انت حر بس يعني التقسيمه دي احسن. لوكال اكزامينيشن لاركس بالاندايركت لاركوسكو او فيكسبل لاركوسكو كده اهو دخلت مرايه دفيتها قبل ما احطها علشان افويد كوندنسيشن اوف بيبر وقلت لها تقول اي وليس اي لقيت البوكر كورد بيفتحوا ويقفلوا. طب بالاندايركت لارنجوسكوبي انا بشوف ست حاجات اربع اسات وعدها لي اعتبر دي اس تمام اربع اسات بس هي سي تمام سايد سايز شيب شينك يعني شينك المسافه اللي بتوين التو بوكر كورد اللي انت بتتنفس منها اسمها اير واي شينك. الشينك ده قد ايه؟ كانسر مضيقه اعمل لك تراكيوسكوبي ولا الكانسر ما اثرش عليه انت فاهم؟ اذا وانا بعمل لك الدايركت لارنجوسكوبي بشوف السايد اوف ذا كانسر جلوتيك ولا سوبر جلوتيك ولا سب جلوتيك السايد اوف ذا كانسر الشيب انسر ولا الكور فلاور ولا دول انفلتريت معايا والشنك علشان اشوف محتاج تركيز من دلوقتي ولا ليتر اون. اقول له ايه يبقى هشوف بقى ايه؟ موبيلتي اوف ذا بوكال كورد. ليه؟ لو لقيته فيكس دي بقى يا دكتور هونيك انفيجن للمصل انفيجن للجوينت وهكذا ماشي؟ طيب يبقى موبيلتي اوف فوكال كورد والاكستنشن اوف ذا تيومر. يعني ايه كلمه اكستنشن؟ يعني هو فعلا السايد بتاعه بلوكتد بس اكستندد سوبرا ولا صاب ولا ليميتد؟ يبقى ده الاكستنشن. يبقى سايد سايز شيب شينك موبيلتي اكستنشن كلام مهم جدا. بيسموا دي اولاد لارنجيال مابنج كانك بترسم خريطه للكانسر لاكس. اللارنجيال مابنج اللي هي دي نيك علشان اكسكلود الليمف نود ميتاستاسيس واخيرا جنرال اكزامينشن تو اكسكلود ديستنت وعيني على اللنج لنج ليفر بون برين عيني على اللنج. لو راح للنج يعمل ايه؟ كاف هيموبسيس شيست بين. انتوا شفتوا الفيديو ده قبل كده. ده بوكال كورد بيتحركوا عادي وده بوكال كورد فيكسد اللي هي الاستروبوسكوبي. نيجي للانفستيجيشنز. لو سالتك سؤال انا عايز الام سي كيو انا عايز انفستيجيشن واحد بس الموست دايجنوستيك للكانسر لاركس تقول لي ايه؟ الايه؟ وبايوبسي دايركت لارنجوسكوبي قد بايوبسي. هو ده اللي هيقول لي ان ده كانسر ولا لا؟ لا سي تي ولا مش عارف ايه ولا اي حاجه. بعمل سي تي انا معاك بس انا بعمل سي تي كنوع من انواع قبل العمليه لكن مين اللي هيشخص ده كانسر ولا مش كانسر؟ البايوبسي. مش من حقك تعمل توتال لارنجكتومي الا لما يكون معاك بايوبسي كانسر لانكس واللي حصلت قبل كده. فاهم؟ يعني واحد بايوبسي كانسر لانكس وفعلا طلعت بي اوبرتيف كانسر لانكس بايوبسي راح داخل شايل له اللارنكس كله. فالسبيسمن الكبيره لما اتحللت العين بيستلمها ما طلعتش كانسر. انت شفت لي اللاركس بتاع ايه؟ وراح مشتري الدكتور ودخله السجن. فاهم؟ الايه؟ معالي بتاع البايوبسي. الريبورت بتاع البايوبسي اللي هو قبل العمليه. راح دكتور الباثولوجي اللي قبله هو اللي دخل السجن. طبعا غلط. انت فاهم؟ طيب ايه الرسمه اللي بتبقى معموله قبل العمليه كده رسمه زي فوكال كورس؟ هي دي المابنج. طب يعني هو بيحدد بيحدد السايت والسايز والشيب والموبيليتي ازاي؟ هذه الرسمه يا دكتوره مريم كويس انك بس انا هعلمكم الرسمه دي في القعده. تمام؟ مش هي دي الرسمه؟ وبعدين بصوا يا ولاد ده كده الرايت وده كده الليفت الصوره معكوسه علشان انا عارف ان في ناس بتشرحها غلط وبتدخل تبهدلوا في الشفوي. ده كده الرايت وده كده الليفت وضحت؟ عكسك معايا وانت بتبص كده عكسك ده كده الرايت وده كده الليفت وصلت؟ وصلت. ده اندايركت لارنجوسكوبي ده كده الرايت وده كده الليفت لان تعبنا معطله السنه اللي فاتت قوي ومع ذلك في ناس دخلوا غلطوا في الشفوي. بص بقى الدكتور اللارنجيال مابنج بقى، ومش لازم كلمه لارنجيال مابنج، ما بيقولهاش غير اللي بيشتغلوا كانسر، لكن اكشوالي قول اندايركت لارنجوسكوبي بشوف بها الليجن فين. بيروح راسم لك هنا كده ليجن هنا كده تمام، وروح راسم لك سهم رايح سهم جاي، سهم رايح سهم جاي، يعني ايه؟ يعني الفوكال كورد موبايل. طب لو الفوكال كورد فيكسد يروح راسم لك كده، فهمتي؟ هي دي كده الليجن جلوتيك سوبرا جلوتيك، اهي جلوتيك ومنطقة سوبرا جلوتيك. لو كان جلوتيك بس لازم دايما، مش ده قصد سؤالك؟ هو ده اللارنجيال مابنج، او ده صورة الكانسر لارنكس بالاندايركت لارنجوسكوبي، وحتى بالدايركت برضه برسمها كده، بس دي لو دايركت رايت رايت والليفت ليفت، انا هعلمها لك ليتر اون. لو دايركت واجل لي الكلام ده بقى لاخر السنة قبل الشفا وقبل امتحان الصور والحاجات دي. طيب دايركت لارنجوسكوبي انت بايوبسي، نيمت العين بالكلي تمام وخدت منه بايوبسي. طيب نيجي بقى نعمل سي تي، سي تي علشان تبقى اي كانسر اثنين انفستيجيشن، بايوبسي وسي تي، مش كده؟ سي تي علشان ديتكت سايد سايز اكستنشن اوف ذا كانسر، ولو مالجنت يبقى لازم اشوف الليمف نود، لان واخد صبغه فالليمف نود اللي فيها كانسر اللي متسرطنه بتتسبب معايا اهو. هل السي تي هايلي امبورتنت في الدياجنوست اوف كانسر لاركس؟ لا، ده بري اوبرتيف انفستيجيشن. انت فاهم بري اوبرتيف ليه؟ كجراح اعرف هو رايح فين وجاي منين. ياما بيدخلوا عيانين من غير سي تي، بس الافضل يطلع منه. التي ان ام كلاسيفيكيشن بقى، وصلنا لمرحله التي ان ام. اه للاسف للاسف عليك للاسف، الصفحه شكلها غلس بس انا هحاول احفظها لكم بطريقه حفظ مش فاهم، يعني بطريقه حلوه. بص بقى تي يعني برايمري تيومر، تي ان يعني نود لينف نود، ام يعني ميتاستاسيس. وعلى فكره الام سهل قوي، ام زيرو مفيش ميتاستاسيس، ام واحد في ميتاستاسيس. ولو ام واحد تقول ام واحد لانج، ام واحد ليفر، ام واحد بول، انت فاهم؟ بس كلام سهل جدا يعني. طيب التي اللي هي البرايمري تيومر نبتدي واحده واحده. تي اي اس كارسينوما ان سايتو، احيانا يطلع ان سيتو تمام؟ كارسينوما ان سايتو، يعني ايه كارسينوما ان سايتو يا دكتور؟ يعني بري انفيسيف كارسينوما، لسه البيسمنت ممبرين انتكت بس مش لوكو بليكيا، ده كانسر فيبريومورفيزم وهيبقى، انت فاهم؟ اذا كارسينوما ان سايتو. بس هنا السؤال اللي يتبادر لذهنك، مين اللي هيجي لك كارسينوما ان سايتو؟ جلوتيك ولا سوبرا جلوتيك ولا سب جلوتيك؟ جلوتيك بس، عمر السوبرا ما هيجي لك ولا السب هيجي لك، لانه مفيش سيمتوم. الوحيد اللي بيدي ايرلي سيمتوم مين؟ جلوتيك. ولكن خليها ليك يعني، خليها لنفسك دي دلوقتي، اجلها لي علشان التريتمنت. لو كان السوبرا وصل جلوتيك وهو انسايتو يبقى ما اسموش انسايتو، انسايتو يعني لسه نونه نونه، انت فاهم؟ طيب خلاص البيزمنت ممبرين لسه انتكت ما حصلوش انفيجن زي ما انت بتقول، يبقى كارسينوما ان سايتو اللي هي تي اي اس. نيجي بقى الى التي، تنقسم الى تي 1 تي 2 تي 3 تي 4. كلام السنه اللي فاتت يا جماعه مش خدتوا الكلام ده؟ على فكره التي ان ام ده ستاندرد على مستوى العالم، مش من حق واحد بيالف كتب ان يالف على مزاجه، لا ده ستاندرد كتاب بيجي من الامريكان جوينت كوميتي بتاع الكانسر، كل سنه لسنتين يتغير، فاهم؟ وحاجه اسمها يونيون، اسمها انترناشونال يونيون اجينست الكانسر، فده مش بمزاجنا نغيره، فاهم؟ طيب تي 1 كلمه 1 يعني ايه يا دكتوره مشيره؟ يعني 1 اريا جلوبتيك او سوبرا جلوبتيك او صار ليميتد تو 1 اريا، وطالما ليميتد تو 1 اريا يعني لسه صغير، وبالتالي فوكال كورد موبايل، قول ايه يتحرك، يبقى تي 1 ليميتد تو 1 اريا وذ موبايل فوكال كورد. على فكره الموبيلتي مهمه جدا. تي 2 يعني ايه كلمه 2؟ يعني مور ذان 1 ماشي، يعني كان كانسر هنا جلوبتيك امتد سوبرا، يبقى كده بقى تو ارياز، يبقى تي 2 تيومر اكستندد تو مور ذان 1 اريا، ممكن يوصل فوق وتحت ثلاثه، انا ماليش دعوه، اكستندد تو مور ذان 1 اريا وذ موبايل فوكال كورد، موبايل برضه فوكال كورد. في ناس بيقولوا سلاجش موبيليتي، بس المهم موبايل، ما تقولش المهم موبايل. نيجي لنمره ثلاثة، تي ثلاثة، عارف تي ثلاثة يعني ايه؟ يعني فيكسد فوكال كورد. طب هو فين؟ هو في اريا ولا في اثنين ولا في ثلاثة؟ ماليش دعوة. حتى لو في اريا واحدة وراح للبارا بلوكتك وبقى فيكسد بقى اسمه تي ثلاثة. ما قلتش بقى ثلاثة ارياز ولا اثنين، المهم الفوكال كورد ايه؟ فيكسد. وده خطر لان كده عمل انفيشن للمصل معايا؟ يعني ده اخطر من اللي قبلين. تي 4 بص اكتر بقى، بص لايدي كده. اذا كان تي 3 وصل هنا، بص لايدي كده، تي 3 وصل هنا عمر، تي 3 وصل هنا، تي 4 وصل هنا او بره الليركس. يعني سبحان الله تي 1 في 1 اريا اهو، تي 2 سرح فوق او تحت مور ذان 1 اريا، تي 3 راح للمصل فيكسد، تي 4 راح للكارتريج او اكسترا لارنجيال سبريد. سهل الكلام؟ يعني السيكونس سهل جدا. طيب نيجي للليمف نود، بكشف على عيان كانسر لقيت في برايمري كانسر في اللاجز فعلا، جيت اشوف الليمف نود ما لقيتش ليمف نود، يبقى ان زيرو، مفيش ليمف نود، لكن هو عنده تي لكن ما عندوش ان، يبقى ان زيرو. بعد كده لو في ليمف نود بقى تتقسم الى ان 1 2 3 لغايه 3 بس، مش لغايه 4 زي الان زي التي. ان 1 عارف كلمه واحد يعني ايه؟ يعني نوديه واحده، نوديه واحده بس. انت عارف ان الليمف نود دي مالتيبل عنقوديات، اه لقيت واحده منها بس الكبيره سنجل. ابسيلاترال نفس ناحيه الكانسر، الكانسر على الرايت سايد اوف ذا لايمز هي نفس ناحيه الرايت، يبقى سنجل. ابسيلاترال 3 سم او اقل، انتوا بتسموها على مستواكم في رابعه اقل من 3 سم واخلص، هي 3 او اقل بس اعتبرها اقل من 3 سم، يبقى سنجل. ابسيلاترال اقل من 3 سم. بص الكلام اللي انا هقوله علشان هقوله بالترتيب علشان حفظ، يبقى ان واحد كلمه واحد يعني سنجلايه، سنجلايه واحده. ابسيلاترال لا تتعدى 3 سم، تمام؟ استنى عليا كده. ان 2 ان 2 اي بي سي، استنى كده، اي هي ان واحد تمام، بس كبرت عن 3 بس بشرط ما تعدتش 6. عارف لو تعدت 6 ده الكبسول بتاع الليمف نود رابشر فرقع وبالتالي وصلت للسكال بيز وهكذا معايا. اذا يا جماعه هي ان واحد سنجل ابسيلاترال من 3 ل 6، اوعى تقول تعدت 6، لو تعدت 6 دخلنا في ان 3. طيب امال ان 2 بي هي اللي اداها بس ايه اللي حصل؟ لا اكتر من 6 دي يبقى ان 3، هي اللي قبلها، يا اما دي يا اما دي، بس هي زي اللي قبلها بس ولدت بعد ما كانت سنجل، ولدت جنبها واحده معايا. يبقى ان 2 بي مالتيبل بس هي ابسيلاترال، ولا واحده اكتر من 6، ولا واحده اكتر من 6 لانها لو تعدت 6 بقت ايه؟ ان 3. سي عارف ان 2 سي، عارف حرف السي يعود على ايه؟ كونترا لاترال، يعني كانسر على الرايت عمل ليمف نود على الليفت. كونترالاترال، كونترالاترال او بايلاترال، كونترالاترال او بايلاترال، ولا واحده تعدت 6. عارف ليه لو تعدت 6 بقت ايه؟ ان 3. اما الان 3 تعدت 6. ماليش دعوه بقى ابسيلاترال سنجل مالتيبل، ماليش دعوه بالكلام ده، ده فرقعت الكبسول خلاص، فاهم؟ ممكن تدي على البايلاترال نت نود؟ ممكن كروس ليمفاتيك انستموزس بس ده فيري باد بروجنوزس. كونترا لاترال يعني ايه؟ كونترا لاترال مش على نفس السايد بتاعت ايوه، كونترا لاترال يعني الناحيه الثانيه، ايبسي يعني نفس الناحيه. وصلت يا جماعه؟ فهمتوها دي كده؟ تمام؟ نيجي للام، ام 0 ما فيش ميتاستس، ام 1 في ميتاستس. ارجوكم تحفظوها. هي سهله. وعلى فكره خدتوها بنفس التقسيمه دي. احنا بس على فكره الباثولوجي ما اضمنش ان هم كانوا كاتبين اللي هي الصعب. معرفش كانت نفس دي؟ ايه؟ لا بيكتبوا الحاجات الكبيره الاستومك الكولون البريست. تريتمنت نيجي للمحطه بتاع العلاج بقى. علاج الكانسر يا دكتور احمد، علاج الكانسر لارنكس يا جماعه. عايز بس ابص على الصور والنبي قبل ما اعدي. صوره كانسر اهو، ايه ده الحته الصغيره دي؟ اه كانسر جلوت كارسينوم، شايفينها ولا لا؟ مايكل شايف؟ كورد سليم اهو، وكورد فيه كانسر اهو. بتفرقني. ليه عشان عايز اكتب بابلوما؟ البابس؟ بابلوما؟ البابس؟ البابلوما بتبقى بيضة شوية عن كده، فاهم؟ وايتش. لكن ممكن ابقى غلطان، بس دي كانت كانسر يعني، بس ممكن ابقى غلطان في الدايجنوزس. فاهم؟ كده باخد بايوبسي في كانسر تاني اهو. طبعا انا امال باخد بايوبسي ليه؟ كل حاجه كل شيء قابل للخطر. التريتمنت هو العيان جالك ايرلي ولا جالك ليت؟ جالي ايرلي الكانسر ممكن يجي ايرلي. اذا لما عالجه هيخف كيوريتيف يبقى كيورد يخف. جالي ليت يبقى بالياتيف. ادي له علاجات تريحه تسكنه لغايه ما يموت مسكنات الم وهكذا. ماشي؟ مخلوع عامل له تراكيوستومي مش عارف موجوع عدله مخدرات وهكذا. نيجي بعد كده كيوريتيف. كيوريتيف يا اما تشيل له الكانسر بالجراحه يا اما تدي له اشعاع تمام راديوثيرابي يا اما دلوقتي بيدوا كومبايند في بعض الحالات يعني سيرجري وبوست اوبرتيف راديوثيرابي. يا سيرجري يا راديوثيرابي يا سيرجري وبوست اوبرتيف راديوثيرابي كومبايند. الباليتيف تريتمنت بقى نخلص منه. ايه الباليتيف تريتمنت ده؟ اولا بينقطع مين الباليتيف تريتمنت؟ الايد الحمراء دي. مين الباليتيف تريتمنت اللي هياخده؟ عيان عنده كانسر ومفيش امل من خفافاله من الريكفري اللي هو مين؟ عنده ديستنت ميتاستاسيس. هتعالج ايه ولا ايه؟ عامل انفيجن للفيرتبرال كولم. خلاص الموضوع ده انت فاهم؟ يبقى اذا يا عامل ديستنت ميتاستاسيس يا عامل فيكسيشن للفيرتبرال كولم. هاجي اسال السؤال تاني مره. امتى تعرف ان الكانسر لاركس عامل انفيجن للفيرتبرال كولم؟ ابن عليها تلاقيه فيكسد ما يتحركش. ما يتحركش اول داون سوبريتيشن. خلاص؟ فاكرين امبارح الناس اللي كانوا واقفين ورايا في العمليه؟ مش في احد المدرسين المساعدين قال له هو فيكسد الفيرتبرال كولم؟ اللي كانوا واقفين ورايا قلت لهم طب وفتحوا ليه؟ ما عملوش سي تي قبل العمليه ليه؟ الحمد لله ما طلعش فيكسد في الاخر. انت فاهم؟ المدرس المساعد دخل اوضه العمليات وقال لي كده. قلت له وليه فتحوا اصلا؟ حرام. انت فاهم؟ فالسي تي هو اللي يبين لك اذا كان فيكسد الفيرتبرال كولم ولا لا، يخليك تحلف. معايا؟ الباليتيف تريتمنت بقى يا ولاد مكون من ايه؟ زي اي كانسر. بين كيلرز مخدرات ابو حميد بتدينه مورفين بقى انت فاهم؟ يحول السجاير. طيب باليتيف سيرجري يعني ايه باليشن؟ يعني يريحه سيمتوماتيك تريتمنت. هو في جراحه تريح؟ جاي لك مخنوق سو بيموت تراكيوستومي. جاي لك الفوت شانل اتسد الهايبوفايكس اتسد جاستروستومي تفتح له استومك ياكل منها فاكر؟ تمام. يبقى اذا باليتيف سيرجري ده فورم اوف تراكيوستومي للاسترايدر جاستروستومي للديسفيجيا. باليتيف راديوثيرابي وكيموثيرابي الكانسر بيوجعه جامد اديله الراديشن وكيموثيرابي علشان يخش يقوم الوجع يقل. معايا؟ يبقى ده الهدف بتاعك مش انه يخف، الهدف بتاعك بتريح له الاعراض. طيب الكيوريتيف تريتمنت بقى يا جماعه. انا دكتور اورام، انا مش دكتور انتين. جات لي واحده بكانسر بريست، هعالج لها البريست وهعالج لها الاكزيلاري ليمف نود. انا دكتور اي ان تي. اعالج الكانسر لانكس بصوا لايدي واعالج مين؟ نيك نود. اوعى تسيبها بالذات لو سوبرا جلوبتك كارسينوما. ليه؟ سايلنت اريا هاي لينفاتيك سبريد فاكر؟ يبقى انا دلوقتي هقول اثنين، علاج الكانسر لانكس وعلاج النك. تعالوا نبتدي بالنك بس انت في الامتحان ابتدي عادي باللانكس. تعالوا نبتدي بالنك. فور لينف نود اللي هي تحت خالص عندك في الصفحه. فور لينف نود موضوع الكانسر لايكس موضوع لذيذ. ايش حد بيسال؟ بص بقى فور لينف نودز الترانجل ده كله بتشال. دكتور دي بحس لقيت لينف نود بالبابول كبيره يبقى لازم اشيلها. تشيلها اسمها راديكال نيك ديسكشن اللي عمالين نقولها من اول المنهج راديكال نيك ديسكشن. طب لو اللينف نود مش بالبابول اسيبها الا لو سوبرا جلوبتيك كانسر. لو سوبرا جلوبتيك كانسر بدل ما تعمل له راديكال نيك، راديكال نيك دي عمليه كبيره، تعمل له سيلكتيف نيك. اتفرجت على العمليه بتاعت امبارح للاخر؟ عمل بكتوراليس ميجور فلاج ده امبارح. كان عندنا رابط المحاضره الايه؟ انا شفتها عند الوحده. بتعمله كانت عمليه لذيذه. بص بقى نكمل. بص يا ولاد يا احمد اسكت. لو الليمف نود مش بالبابول حرام عليك تعمله راديكال نيك ديسكشن، ده مش بالبابول الا لو سوبر جلوبتيك كانسر. بس برضه ما تعملش راديكال نيك، امال تعمل له ايه؟ سيلكتيف نيك ديسكشن. يعني ايه سيلكتيف؟ يعني بتنقي مجموعه الليمف نود بس. اما الراديكال لا، ده انت هتشوفها دلوقتي عمليه جباره، ولكن السيلكتيف بسلكت الجروب وفي الليمف نود. سوبرا اوموهايو لينفنود، مش عارف ميدجاجلر لينفنود، انت فاهم الكلام؟ اذا بسلكت جروب بس علشان كده سموها سلكتف. طب مش عايز تعمل تشيل لينفنود وسوبرا جلوت الكانسر، بعد ما شلت الكانسر اديله ريديو ثيرابي على النك، لان انا شاكك في النك بنسبه عاليه. اذا علاج النك نود في حالات السوبرا جلوت الكانسر يا اما اعمله سلكتف نك ديسكشن ده لو مش بالبابول، يا اما اديله ريديو ثيرابي عليه. طيب دكتور يعني ايه راديكال نك ديسكشن؟ اللي هي لو في بربر والليف نود بعملها الترانجل ده. بس ما تقولهاش في الامتحان كده، انت شايف فيها راجل. تمام يا دكتور، خدت بالك دي من الراجل اللي بيقول ايه؟ بعدين امبارح اصلا ليه؟ احنا امبارح واحنا في الاور مع دكتور احمد كان جميل يعني. ف لا ده علشان اللي عمله معايا انت ما جيتش اصلا. الحكايه محمد خالد فاهم، الحكايه طلع. يا جدع انا بضحك والله، ما راح كده برضه. انا بضحك، انا بحب اهزر، انا بقول اذا كنت بقول لمحمد انت امتياز ولا طلبه بقول ده انا محمد خالد الدكتور انت مش عارفني ده. المهم راديكال نيك ديسكشن، انا باجي بالعيان بنيمه على جنبه كده، بشيل كل اللي فوق التيشو، بص لي كده، بشيل كل اللي فوق التيشو من المندبل اباف للكلافكن بلو، من الميد لاين انتيريور للاكترو بوردر اوف ترافيزيس بوستيريور. ايه ده؟ ترانجل. بص لايدي، من المندبل اباف للكلافكن تحت، من الميد لاين اوف ذا نيك انتيريور للاكترو بوردر اوف ترافيزيس بوستيريور. كل ترانجل ده يتشال، طبعا فتحت ورفعت الجلد وشلت كل ده مع ريموفر لثلاثه امبورتنت ستراكشر. انا عايزك تبص للصوره دي كده بعد اذنك. مش دي الاسترونوماستوي؟ قطعتها من تحت ومن فوق، من فوق اهو، من تحت اهو معايا، قطعتها رميتها في الشارع. ايه ده؟ ده الاسترونوماستوي دي داخل فيها الاكسسوري نيرف، اتشال واترمى. تمام؟ طب انت ليه بتشيلها يا دكتور؟ علشان الانتراجيبولار فين تحتها؟ الانتراجيبولار فين ده اللي لازق فيه الديب سيرفايكال انفلون في الكاروتيد شيس. رحت فاتح الشيس ورحت قافل الفيلم من فوق ومن تحت وقصه اهو واهو، رمي في الشارع. اذا رميت في الشارع ثلاث حاجات، فين ومصل ونيرف، انترنال جابلر فين، استرنوماستويد مصل، اكسسوري نيرف، لان عامل بيرسنج للمصل. طب لو سبت واحده او اكتر من ثلاثه ستراكشر دول بقى موديفايد راديكال نيك ديسكشن، موديفايد. لكن دي الكلاسيك راديكال نيك. يا ولاد احنا شطار قوي في العمليه دي جدا. ده انا بقول لك بتاخد بره 8 ساعات، بتاخد في ايدين حتى العيال الصغيرين اللي بيعملوها المدرسين بتاخد في ايديهم مثلا ساعتين ساعه ونص، فاهم؟ في احد الاساتذه بيعملها في نص ساعه حقيقه. ليه؟ بس عشان كده شغاله كانسر. بس هو مش شطاره انك تخلص بسرعه، مش شطاره خالص. دكتور التخدير اتبسط ان الجراح خلص بسرعه علشان يروح بتاع، لكن مش شطاره، مش شطاره خالص. بص بقى راديكال نيك ديسكشن، نقول تاني ريموفال اوف اول لمفويد تيشو. طب ازاي تشيل لمفويد تيشو يا دكتور؟ يعني بتنقيها؟ لا يا جماعه، الانفستنج لير اوف ديب فاشيا هي دي اللي فيها الليمفاتيك فيسل والليمفينود. مجرد انك تقعد تسلكها اللي هي الملايه دي، خلاص انت كده بتشيل الليمفينود من غير ما تبص معايا. خلاص يبقى بتشيلها من فوق لتحت من قدام لورا. هتغلط فيها؟ لا. طب لو انت شلت مجموعه من الليمفينود بس اسمها سيلكتيف، اللي هي في السوبر جلوتيك كانسر. نيجي بعد كده للبرايمري. انا خلاص خلصت هنا، عايز هنا، خلاص خلصت هنا، عايز هنا، معايا؟ البرايمري بقى هو الكانسر ده كان جلوتيك لعلاج معين ولا كان سوبرا ولا كان سب ولا كان ترانس، معايا؟ طيب لو عين جلوتيك تي اي اس، تي اي اس يعني ايه؟ يعني البيزمنت ممبرين انفيدد ولا نوت انفيدد؟ نوت انفيدد اقشرها. ما البيزمنت ممبرين امتى؟ يعني الليجامنت لسه ما وصلوش كانسر. تخيل الرسمه دي معايا، ده الفوكال كورد ليجامنت معايا، والكانسر هنا، والبيزمنت ممبرين ده لسه سليم. طب ما تقشرها من عليه بالمايكرو لارينجو سيرجري وروح تقشرها. تمام؟ يبقى سيرجيكال اكسجن بالمايكرو لارينجو سيرجري، ليزر او كونفنشنال. كانوا زمان بتوع ريديو ثيرابي، كانت لغايه السنه اللي فاتت في كتاب السنه اللي فاتت مكتوبه، اتلغت بقى لها سنتين ثلاثه اتلغت. ليه؟ قال لك لو اديتها ريديو ثيرابي بتتحول الى انفيسيف كارسينوم. وصلت؟ معايا؟ فاذا شيلها يا اخي، شيلها وريحه بدل ما يفضل في قلق، بتشيلها ويروح وخلاص ونساها. يبقى ده لو كيو اي اس، ودي لن تاتي الا جلوتك، لا تيجي سوبرا جلوتك ولا سب جلوتك، العيان مش هيجي لك اصلا، ما عندوش سيمتوم. طيب نيجي للتي اي تي 1. تي 1 يعني ايه؟ خليك مركز معايا كده في الصوره دي. دي كانت تي اي اس يعني ليجامنت نوت انفيدد، خليك معايا كده. تي 1 معناها وصل هنا. انفيدد. يعني ليجامنت خلاص انفيدد؟ اه لازم تشيل الليجامنت. تشيل الليجامنت يعني ايه؟ كورديكتومي. كورديكتومي، يعني ايه كورديكتومي؟ يعني بارشال لارنجكتومي، شلت جزء من اللارنكس. تمام؟ يبقى سيرجيكال اكسيجن ان ذا فورم اوف كورديكتومي. كورديكتومي نوع من انواع البارشال لارنجكتومي. معايا؟ يبقى ايذر سيرجيكال اكسيجن كورديكتومي يا ليزر يا مايكرو. فاكر عمليه اللارينجو فيشر؟ فاكر اللارينجو فيشر اللي فتحته كده؟ ممكن افتحه واروح شايل الكورد واقفل تاني. ده من بره، يا اما الافضل بالليزر من جوه، يا كده يا كده. يبقى اذا كورديكتومي ايذر باي ليزر مايكرولارينجو سيرجري او اكسترنال لارينجو فيشر. استنى عليا، ممكن تديه ريدي ثيرابي؟ اه. تعرف الكيور ريت، الكيور ريت بتاع السيرجري هو ريديو ثيرابي بره 90%. بيخف. ان ايجيبت لا. ان ايجيبت الجراحه احسن. بره ريديو ثيرابي والجراحه حاجه واحده. طبعا عندنا ريديو ثيرابي مش حلو. تمام؟ ولكن انت اللي هتقول كيور ريت في الاثنين 90%. معايا؟ ليه بقى؟ ده شغل اجهزه وشغل تكنيشنز وفنيين. اذا الكيور ريت 90 وفي ناس بيتكلموا على 95 كمان. يبقى تي 1 يا اما تديله جراحه يا اما فيديو ثيرابي. تي 2 نفس الكلام، يا بتديله جراحه يا ريديو ثيرابي. جراحه اذا فورم اوف بارشل ريجكتومي او ريديو ثيرابي. على فكره دي كانت بارشل برضه بس اسمها كورديكتومي. طب استنى عليك، يعني ايه كلمه تي 1 يا جماعه؟ تي 2 انا اسف. بص تعالوا نرسم اللارينكس كورونال سيكشن زي ما كنا بنرسمه. دي الثيرويد، دي الثيرويد، دي الكريكويد، هنا الفولس كورد وهنا الترول، هنا الفولس كورد وهنا الترول. فاكرين الرسمه دي؟ طيب استنى عليا كده بالراحه قوي. دلوقتي لو جلوت الكانسر هنا نط ما عملش انفيجن للليجمنت، اعمل له مايكرولارينجو سيرجري واشيلها اقشرها. طب لو عامل انفيجن للليجمنت نفسه هنا اشيل كل الحته دي كورديكتومي من هنا بالمايكرولارينجو سيرجري، يا اما اديله ريدي ثيرابي. طب استنى عليا، ايه رايك في تي 2 وصل لهنا؟ بص تي 2 وصل لهنا، يعني كان جلطح بقى كمان سوبرا. تشيل النص ده بارشال ارنجكتومي. معايا؟ فيرتيكال بارشال ارنجكتومي، فيرتيكال بارشال ارنجكتومي او ريدي ثيرابي. الكيوريت في الاثنين بره واحد 80%. انا بقول لك في مصر لا، السيرجري احسن. طيب امال لو تي 3 او تي 4 الكانسر كده راح فين؟ يا اما للمصل يا اما للكارتريدج. ما ينفعوش الا يا ريت توتال باس، توتال لارنجكتومي زائد بوست اوبرتيف ريديو ثيرابي. يعني تي 1 يا سيرجري يا ريديو ثيرابي، تي 2 يا اما تي 3 او تي 4 سيرجري زائد ريديو ثيرابي. وصلت؟ وسيرجري ان ذا فورم اوف توتال، لان يا المصل انفيدد يا الكارتريج انفيدد. وصلت يا عمر؟ تمام. نيجي للسوبرا جلوتيك كانسر. السوبرا جلوتيك كانسر، بص لايدي كده، نرسم الرسمه تاني. دلوقتي يا دكتور ده الجلوتيك اللي هو الترو كورد، وده الصعب ودي السوبرا. الكانسر هنا، الكانسر هنا ليميتد للسوبرا جلوتيك اريا، يبقى تي كام؟ تي 1. تروح شايل الحته دي، الحته دي كلها. تمام؟ بتشيلها ازاي؟ بتشيلها كده بالعرض، بالعرض كده هوريزونتال هيميلارنجكتومي. معايا؟ او بيسموها سوبرا جلوتيك لارنجكتومي، سوبرا جلوتيك لارنجكتومي يعني بارشال، او تديله ريديو ثيرابي. يا طب امال تي 2 وصل لفين؟ وصل لهنا، وصل للكورد. يبقى اروح برضو عامل هورزنتال بس اجيبها كده كيرفت كده. اشيل وان كورد من الاثنين يبقى برضه هورزنتال بارشيال اكتومي يا ريديوثيرابي يا يعني تي 1 وتي 2 يا زي اللي فاتت. اما تي 3 وتي 4 معناها يوصل للمصل يوصل للكارتليج ملوش حل عند غير ايه توتال اكتومي زائد بوست اوبرت ريديوثيرابي. نيجي للسب جلوتيك والترانس جلوتيك كارسينوما اللي هي لها اسوأ بروجنوزس ملهاش حل غير حل واحد بس ده سب جلوتيك هنا. اذا كلهم توتال لارنجكتومي زائد بوست اوبرت ريديوثيرابي اند مش يا سي ان كان تي 1 تي 2 تي 3 اصلا مش هيجي لك تي 1. كل ترانس جلوتيك مفيش حاجه اسمها تي 1 كل ترانس جلوتيك تي 3 فيكس كورد. والسب جلوتيك اللي هو تي 1 مش هيجي لك ما عندوش سيمتوم لا عنده هورسز ولا عنده سترايبر انتوا فاهمين. يبقى كل السب جلوتيك والترانس جلوتيك توتال لارنجكتومي زائد بوست اوبرت ريديوثيرابي. راحوا مطلعين عمليات جديدة دلوقتي بيعملوها كتير قوي وجابوا الراجل الفرنساوي اللي هو على مستوى العالم بيجي لنا كل سنتين ثلاثة يجي مرة اللي هو أكتر واحد بيعملها. عملوا سوبرا كريكويد لارنجكتوم تمام. أنا رأيي الكلام ده كبير على مستوى صرابعة بس هو يعني لو حد هيتفزلك عليك في الشفوي. السوبرا كريكويد لارنجكتوم يعني بتسيب كريكويد كارتليج وبتشيل كل اللي فوقيها تمام؟ سوبرا كيكويد ده انجكتور وبعدين تثبت الكيكويد في الهايويد. ايه رايك في اللعبه دي؟ ايه؟ لغيت اللي في النص قطعت الجزء ده كله شلته وجبت الكيكويد بخيوط قويه مش خيوط ابزوربابل تدوب ورحت رافع التراكيه ومخيطها في الهايويد علشان كده اسمها كريكو هايودو بيكسي. بيكسي يعني فيكسيشن تثبيت باللاتيني. ثبتت كريكويد في الهايويد. ثبتتهم ليه؟ ثبتتهم علشان النفس علشان ما ركبوش تراكيوسم. التوتال انجكتوم لازم يركب تراكيوسم طول حياته. لان ما عادش في لايمز. اما دي لسه في ايروي شانل. كانك عملت ريسكشن ري انستوموسيس. وصلت الرؤيه؟ فسموها سوبرا كريكويد انجكتومي. فاهم يا دكتور هدى؟ ما فيش ابيجلوتس ولا لا فيش حاجه. لا وممكن يسيب الابيجلوتس احيانا. يبقى اسمها كريكو هيودو ابيجلوتو بيكسي وممكن يشيل ابيجلوتس يبقى اسمها كريكو هيودو بيكسي. مش هعرف ياكل ويتنفس. لا بص طب ما انت ما بتعرفش تاكل وتنفس في نفس الوقت. بص قصدي اللي هو لو حتى لا لا بيشرق جامد. طيب طبعا لكن كونه مش عامل تراكيوستومي ده ميزه كبيره جدا ولكن يشرق ياكل بقى بسيط وياكل وهو مط قدام وهكذا معايا بحيث ان الاكل ما يوقعش على التركيه لكن عيبها انه بيشرق فاهم. ولكن دي عمليه لذيذه جدا. نعم نعم لا بتبقى مشدوده بس مشدوده عليها وباي تايم خلاص فاهم. لا ما يتكلمش هيتكلم ازاي ما فيش بوكال كورد. انا عاملها مخصوص ليه؟ تو افويد تراكيوستومي. يبقى سوبرا كيكويد انجكتو مع كيكو هيلوكسي مي بي يوزد ناو ديز فور تريتمنت اوف بص الكلام فور تريتمنت اوف تي 1 and T2 supraglottic cancer وكل الترانسجلوتيك بس بشرط نوت ريتشنج للاريتينويد. هو ليه ساب الاريتينويد؟ هو ليه ساب الاريتينويد يا اولاد؟ لان الاريتينويد دي اكتر جزء لو اتشال يخليك تشرق لان الاريتينويد دي سبلايد بال الانترنال لارنجيال نيرف وريكارنت الاثنين فده اللي الاكل بيلمسها من ورا فيرفع اللارنكس انت فاهم؟ فده اللي يخليك تشرق فبيسيب له الاريتينويد تمام؟ بشرط ما تكونش اكستندد سب جلوتيك لان هيروكسيد سب جلوتيك لازم اعمله ايه؟ توتال ريجكت خلاص؟ كل ده تو افويد بيرمننت تراكيوستوم بتعمله تراكيوستوم مؤقته اسبوع ولا اسبوعين بعد العمليه علشان انت شغال كل ده علشان افويد البيرمننت تراكيوستوم. نيجي لاخر محطه موضوع حلو موضوع الكانسر لايكس ده جدا بيجي طبعا الكلينيكال بيكشر اند انفستيجيشنز ده جت قبل كده يعني لازم يجي كل حد طبعا اعتقد جه في اخر السنه اللي فاتت الامتحانات اللي انا مديها ومش فاكر بس جه قبل كده كذا مره. ولاد التوتال ارنجكتومي بقى بس على فكره شهاده الحق الديتيلز بتاع التريتمنت لو جابها صراحه صعبه لان مره جه جلوتيك كارسينوما دايجنوزس اند تريتمنت جلوتيك يعني تي اي تعمل له ايه تي 1 تعمل له ايه تي 3 جت قبل كده بس انا رايي صعب الصرابع. انا لو اجيب سؤال لصرابع من دول اجيب له كلينيكال بيكشر انفستيجيشن بريدسبوزنج فاكتور بالكانسر ليجن تمام. وخلي بالكم برضه من الباثولوجي والكانسر ليجنز ما اعرفش ليه بيشب. طيب نيجي بعد كده توتال لارنجكتومي. ايه التوتال لارنجكتومي ده بقى؟ بشيل كل اللارنجز. انا بدي اقارن وركز معايا في الصوره، اقارن هذه الصوره بتلك الصوره، ايه اللي حصل؟ ايه الفرق بينهم؟ في هنا لارنجز، بص لايدي كده، العيال بيتنفس كده اهو ويوصل التراكيا واللنج. اللارنجز هنا اتشال. طب التراكيا هتتفتح فين؟ ما هو في بقى في فايبرس تيشو هنا. اروح فاتحها على الشارع. يعني ما بيتعملش تراكيستو ما بيفتح في التراكيا، ده انا بجيب التراكيا وبفتحها على بره، لان ما عادش في كونكشن. فخلاص الهواء يدخل من هنا دايركت. مش تراكيوستوم عاديه واللارنكس لسه موجود، ده لا. بص انا عايز بس اوصلها لك. تراكيا اهي فتحتها على الجلد من بره اهو. الحته دي بقت فايبرس تيشو. وصلت؟ فالهواء يدخل من هنا، ما بقاش في كونكشن. وصلت؟ فهمت الكلام؟ العيان ده يعرف يعوم في البسين يا شافعي؟ هيتخنق هيموت، مش كده ولا ايه؟ ينفع يشيل حاجه تقيله يا شافعي؟ لا، هيجي يحزق، مفيش بكر كورد يقفل على اللنج، فاكر الفيكسيشن؟ ما يعرفش يحزق، فاهم؟ يعني اذا فقد الفانكشن بتاع اللاكس، وفقد الفانكشن بتاع حاجه ثانيه النوز. ازاي؟ هي النوز لسه كونكتد باللنج؟ انت بتشم ازاي يا محمد؟ اللنج نيجاتيف بريشر تروح شافطه الهواء. طب ما هو ما عادش في كونكشن بين اللنج والنوز، يبقى اذا مش هتشم. تخيل، لانك ما عدتش بيتنفس من نوزك، انت بتتنفس من هنا. فاهم؟ عايز بقى تقلب المناخير، انا عارفك هتفكر فيها، تحط المناخير هنا ويشم، ماشي انت حر، انا عارفك. تمام؟ اذا انا عارف انك كنت لسه هتقولها، حسيت انا حفظتك. عايز تموت العيال ده تعمل له ايه؟ اعمله كده بس، حط صباعك كده اهو، مات انتهى. فاهم؟ طيب بتفكرنا في نقطة. بص يا ولاد نكمل. ايه الانديكيشن اوف توتال لارنجكتومي؟ اولا انا اديتك فكرة عامة على لارنجكتومي علشان تفهموا الكلام اللي انا بقوله. ايه الانديكيشن اوف توتال لارنجكتومي؟ كل تي 3 وتي 4 جلوبتك وسوبرا جلوبتك. الكلام ده قلناه. كل ترانس جلوبتك والسب جلوبتك. الكلام ده قلناه. طب لو انا عملت بارشال لارنجكتومي ولقيت الحته اللي اتسابت رجع فيها كانسر كمل. طب لو انا اديته ريديو ثيرابي وريديو ثيرابي فشل، المنطقه بتبقى فايبروزد، ما ينفعش اعمل بارشال نشيل كله. شوف الكلام، تي 3 وتي 4 جلوبتك وسوبر جلوبتك، كل السب جلوبتك والترانس جلوبتك، ريكرنس افتر بارشال، ريكرنس افتر ريديو ثيرابي. نيجي للكونترا انديكيشن. انت متخيل ان علشان عيان عنده كانسر من حقك كدكتور تشيل له لارنكس؟ انت بتهزر؟ ده لازم يكتب لك كونسنت. كونسنت مكتوب ممضي ومعاك بطاقه العيان وانت اللي تكتب الرقم بايدك، والا بعد ما تشيل له الكانسر لارنكس هتروح السجن. ده شل الحنجره وما قاليش ان انا هفقد صوتي. ده مصيبه كبيره جدا يا جماعه. ده انا لما باجي اشرح الموضوع ده لا انسى. تاني راوند ليا في النيابه اللي هو تاني ست شهور في النيابه. والله لا انسى وفاكر اسماء الدكاتره بالاسم. عيان انا كنت وانا صغير يا اولاد وانا نايم صغير كنت يعني ان يوافق يديك ابروفر مهم جدا معاك. يبقى لو العيان ريفيوز ان يشيل الحنجره ما تشيلهاش. نيجي بعد كده لو اكستنسف كانسر وفيكس الفيرتبرا الكارد تعمله توتال الارنجكتومي؟ حرام عليك. لو عنده ديستنت فيلاس تعمله توتال الارنجكتومي؟ اذا كان في مداس هنا وهنا وهنا وهنا هتشيل ده ليه؟ معايا؟ طيب يبقى ده كونترا انديكيشن. نيجي بعد كده ايه عيوب التوتال الارنجكتومي؟ ده عمليه ازاي قوي يا دكتور؟ لا ده انت شلت الحنجره فقد وظيفه الحنجره وفقد وظيفه الموز لان ما عادش في كونكشن. مين اللي مش فاهم ما عادش في كونكشن دي؟ فاهمينها ولا لا يا ميار؟ تمام؟ بص لوس اوف نيزال فانكشن اللي هو لوس اوف سميل وموديفيكيشن وهكذا معايا. لوس اوف لارنجيال فانكشن بقول لك اهم لارنجيال فانكشن هي البروتكشن. بروتكشن واسبيريشن بس البروتكشن كمان اهم. اسبيراتوري فانكشن يبقى بين من التراكيوستوم. بروتكتيف فانكشن ان ابيلتي تو سويم حتى هيجي ياخد دش المايه هتدخل. فسبحان الله الكلام اللي انا بقوله ده بجد. في امريكا في التسعينات يا اولاد الامريكان ناس مرفهين جدا يعني. مش زينا يعني. انت بتعمل عملية للعيان وتقول له احمد ربنا ان انا عملت لك عملية انت فاهم. فاللي حصل الناس اللي عاملين لارينجكتومي على مستوى امريكا عددهم جامد جدا. فلموا بعض وعملوا جمعية سوسايتي نادي سموه لارينجكتومي كلاب. الكلام ده بجد في التسعينات. ناس عايزين يعيشوا حياتهم طبيعي. لا احنا بنتكلم ولا احنا بنعوم ولا احنا لنا رفاهيه. احنا عايزين نعيش حياتنا زي بقيه البشر. ايه المشكله اللي كان عندنا كانت ساروتشال نقضي حياتنا عايشين. فاللي انشا اللارينجكتومي كلاب ده بعت لكل الناس راح كل المستشفيات وجاب العناوين وبعت لهم وعمل لهم اجتماع وقال لهم هنعمل لارينجكتومي كلاب والفلوس موجوده وكل حاجه وعمل كلاب. قالوا لهم الكلام ده بجد وقال لهم واهم ايشو في الموضوع اعمل بيسين. الواحد قال له تعمل بيسين ازاي يعني؟ ازاي يعني واحنا ما ينفعش؟ والله الكلام ده بجد. فاتفقوا اتفاق اتفقوا انه رئيس النادي ده طالما هو اللي هيعمل بيسين هو اول واحد ينزل بيسين. تخيل رئيس النادي ده اخترع جهاز لذيذ جدا. اخترع خرطوم يتحط هنا ويتحط فوق الراس بحيث ان الميه ما تدخلش فاهم؟ يتنفس من فوق حتى لو بتصطاد والله الكلام ده بجد. انا سبحان الله. واول ما افتتحوا النادي قال لك هو اول واحد هينزل. نزل مات. قفلوا البيسين طبعا. الديد سبيس زاد واللنج بتاعته بايظه اصلا. واحد خدت على التنفس السهل من هنا ما عادش في الديد سبيس. فالديد سبيس زاد فاول ما نزل قعد يعافر جاله هارت اتاك. انت فاهم؟ اه فانسى يا عم مش لازم تقوم يعني. طب ازاي ده ولا ايه؟ لا خلاص بقى قفلوه. تمام؟ بص بقى فونيشن فونيشن ولاد يفقد الصوت يا دكتور محمد يفقد الصوت. تمام؟ فيكسيشن للشيست اوعى تقول لي هيقفل التراكيستوم ويتكلم. لا ده ما عادش في حنجره. اللي مركب تراكيستوم عادي وفي حنجره بيقفلها ويتكلم لان لما يقفلها الهواء يطلع لفوق. لكن ده في سد دلوقتي فيكسيشن للشيست يعني ما يقدرش يشيل حاجه تقيله. وانا قبل ما يقفلوا طريق السفاره الانجليزي قبل الثوره كان في طريق بتاع شبرا ده اللي بتاع الكورنيش كنت بتعدي من قدام تمثال سيمون بوليفار اللي هو عند سامي لاميس. كان الطريق ده مفتوح زمان. وانا في الاشاره اللي هناك لقيت واحد مركب لارنجكتومي وانا نايم وانا سايق العربيه وبيمد ايده. رحت مركب تراكيوستومي. رحت لافت وشي الناحيه الثانيه مراتي بتقول انت خايف منه ليه؟ قلت لها ده واحد من ضحاياهم. ركبت المترو الكلام ده من زمان وهي معايا بتدار وشك ليه؟ ده واحد من ضحايانا. انت فاهم؟ انت تعمل له لارنجكتوم غلابه عينين غلابه فعلا عينين مساكين يعني هيشتغل ازاي؟ ما يقدرش يشيل حاجه تقيله. نص اوف نيزل فانكشن زي ما قلنا. نيجي بعد كده يا جماعه الى كلام مهم جدا. ريهابيليتيشن اوف فويس يا شافعي. دلوقتي يا شافعي انت شلت له الحنجره هيعيش طبيعي في وسط المجتمع ازاي؟ انت عايزه يتكلم. طب هيتفاهم ازاي؟ ما مش يكتب وبتاع شغلنا صعبه قوي. فليه طرق معينه للريهابيليتيشن. ريهابيليتيشن يعني اعاده تاهيل علشان يعيش برضه طبيعي في المجتمع منتج. اول حاجه اسوفيشال سبيتش يتكلم بالاسوفاجس. ازاي يا دكتور؟ هو انت بتتكلم ازاي اصلا؟ انت بتاخد هواء في اللنج وبعدين اكسبيريشن الهواء يطلع ينزل فوكال كورد. هو ما عادش عنده الميكانيزم دي فيشفط هواء من بقه يروح على الاستومك. هو ما عادش كونكشن بين الماوس واللنج. يروح على الاستومك ينفخ الاستومك ويروح ضاغط على الاستومك يروح الهواء طالع عامل فايبريشن ميكوزا اوف ذا اسوفاجس يروح مطلع صوت بالاسوفاجس. الطريقه لذيذه جدا بس في حاجه هي الاستومك قد اللنج. لا اللنج كبيره اذا هيتكلم كلمتين ثلاثه وياخد نفس ثاني. تمام؟ بمعنى وعلى فكره مش هيبقى صوت واضح قوي بالظبط الصوت اللي انا هعمله ده. اسمك ايه يا حاج؟ وبعدين يرجع تاني ياخد نفس. عندك كام سنه؟ وهكذا. هو ده اسمه سوفيشال سبيتش وده محتاج تدريبات. لكن اللي عزيمته قويه ممكن يعمله من غير تدريب. على فكره في ناس بيعملوه. الايه؟ هيتكلم بالميكوزا بتاع الشوكس. الميكوزا هتتهز هتفايبريت طلع صوت زي اللي انا عملته ده. تمام؟ طبعا مش صوت لذيذ يعني ما يغنيش يعني. مش سعد الحمار يعني. تمام؟ ده سوفيشال سبيتش بينيد تريننج الحقيقه. الكترونيك لايتس الكوز مفيش حد منا ما شافوك ما شافوش في الشارع، تلاقي واحد واقف في اشاره ولا واقف في الشارع يحط الكوش كده ويروح متكلم، يهز شفايفه بالكلام اللي هو عايزه، عايز يقول شفعي يقول ايه، يروح الجهاز مطلع الفايبريشن ده مترجمه لصوت كمبيوتر، ده كمبيوتر $900 وبطاريه ولو فضيت ما يعرفش يتكلم تمام، يروح منطقها بس عيب ان الصوت ميتاليك، بص فاهم؟ ميتاليك فويس، اه صوت كمبيوتر كان الكمبيوتر هو اللي بيتكلم تمام؟ ده اسمه ايه؟ الكترونيك لانس. محدش شافه خالص؟ لا لا لا ده جهاز كويس جدا بس عيبه يا شباب لو البطاريه خلصت هيتكلم طبعا هتطلع فاهم؟ لا لا ده موجود يا اولاد كتير واحنا ماشيين بنشوف الناس ماسكين في ايدهم كده. بص يا جماعه ده اتقبض على واحد من 7-8 سنين اكبر تاجر مخدرات بسبيكنج باد بقاله 20 سنه كان عامل توتال انرجيكت في القصر العيني. مشغل ده بقاله 20 سنه ومشغل العصابه بتاعته بالالكترونيك لابس. اه والله وجت في الجرايد. بص بقى نيجي للسبيكنج فالف، خلي بالك ده اسمه الكترونيك لارينكس او ارتفيشال لارينكس. نيجي للسبيكنج فالف، ايه السبيكنج فالف ده؟ اهو اهو فالف بحطه بين التراكيه والهايبوفارينكس. ازاي يا دكتور؟ هو عكس كونكشن بين الاثنين، انا رحت عامل فيستولا بابشرنج اهو فيستولا واروح مركب فالف فيها زي كوردز صناعيه، العيان يجي يتكلم يروح قافل دي بايده، بص الايد كده يروح قافل دي بايده والاكسبايرد اير يروح حايز الجوكر كورد اللي هي الصناعيه، تروح طالعه تمام فوليشن تطلع كصوت يهز يعمل ارتكيوليشن. بس عيبه ايه بقى؟ عيبه ان لازم تستخدم ايدك تسد دي، لما يجي يشرب او ياكل الاكل مش هينزل على اللنج لان وان واي فالف يسمح بخروج الهواء ولا يسمح بالدخول. ده اسمه ايه؟ سبيكنج فالف او بروفوكس. سبحان الله يا اولاد وسبحان الله اول واحد اخترعه اثنين علماء اسمه بلوم اند سينجر، يعني الدكتور اسمه سينجر وهو اللي اخترع الفالف. اه والله سبحان الله بلوم سينجر فالف معايا دلوقتي. الـ الـ الاسم المشهور بروفوكس، واعتقد ان انتوا شفتوا بروفوكس بيتركب في اوضه العمليات كتير قوي بيتركب. بيتغير كل 9 شهور سنه بلاستيك وبيدوب وبتاع وبيتغير تاني، بس عيبه لو وقع ممكن يخنق العيان فاهم؟ فلازم محافظه. ده ايه؟ يشم كده يشم مين يا عم؟ انا بعمله عشان يتكلم تمام تمام يتكلم لا ما عادش في هواء داخل النوز، هو الهواء بيدخل النوز ازاي؟ بالنيجاتيف بريشر اللي في اللنج، ما عادش في كونكشن. وصلت يا اولاد؟ النوز اتلغت من الحساب. نيجي بعد كده للبرشا لانواع البرشا لارنجكتومي وان كان مش مهمه قوي دي، لو مش عايز تقراها ما تقراهاش. بص بقى بص يا جميل البرشا لارنجكتومي، بص لايدي كده هورزنتال برشا لارنجكتومي سوبرا جلوتيك لارنجكتومي، ده لو سوبرا جلوتيك كانسر تي 2 وتي تي 1 وتي 2. الفيرتيكال بقى الفيرتيكال اللي انت قلته لي كوردكتومي في تي 1 ده يعتبر برشا برشا هورزنتال فيرتيكال لارنجكتومي. بص لو انا شلت الميدل بار الميدل ثيرد اوف ذا فوكال كورد اسمها لاترال فيرتيكال ليبل لارنجكتومي، لو الكانسر في نص الكورد بشيل ميدل ثيرد. طب لو الكانسر في الالكترو كوميشر بشيل الالكترو بار فرونتال ليبل لارنجكتومي. طب لو الكانسر في الكورد والالكترو كوميشر فرانتو لاترال يبقى ده لاترال ده فرونتال ده فرانتو لاترال. لو مش عايز تعرفها البارشل ما تعرفهاش. هنبتدي في الفترة الثانية الساعة كام؟ 9:30 ونص.